الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، الحقيقة أنا زي ما قلت في الإعلان بتاع البث ده، إن البث ده كان موضوع محدد من قبل، من مدة طويلة، يعني قبل الهيصة بتاعت قبل الاهتمام العام لكل الناس دلوقتي بالفيزياء ومنتجات العلم والهبة اللي حصلت دي. والحقيقة أصل الكلام اللي أنا عايز أقوله في البث ده، يعني يرجع الفضل فيه بعد رب العالمين سبحانه وتعالى لآل صناعة المحاور، يعني تخصص العلم الطبيعي في يعني من خريجي صناعة المحاور كان طلبوا لقاء، وأنا كنت يعني عملت لقاء واتكلمت فيه عن بعض اللي هتكلم فيه دلوقتي. والحقيقة أنا بس عايز أوضح إن اللقاء ده كان بعنوان مباحث في علم أصول الفقه، عشان أتكلم عن قضية الكلام عن العلم والإيمان أو الشريعة والإيمان كمان، وانا كنت قاصد ده وشايف ان دي حاجه مهمه. طبعا انا اتكلمت كتير عن قضيه يعني اصول الفقه وعلاقه علم اصول الفقه باللي احنا بنتكلم فيه ده، بس انا مش هتكلم في الجانب ده خالص في البث ده. انا في البث ده هتكلم في جانب معين من اللي كنت اتكلمت فيه، بس انا بس ذكرت الحته دي نقطتين عشان اوضح ان ليه قلت ان الموضوع محدد من قبل كده. ان انا لما عملت اللقاء ده مع طلبه صناعه المحاور، حبيت ان انا اخد جزء منه وان انا اتكلم فيه بشكل عام. وتاني حاجة عشان أقف شوية عند العنوان، وأنا ليه اتكلمت في قضية، يعني ليه قلت مباحث في أصول الفقه ومدخل الجدل العلموي ونحو ذلك، يعني أو الكلام عن التعارض ما بين العلم أو العلم والإيمان والعلم والشريعة. من الحاجات المهمة، في حد بيقول إن الصوت ما فيش صوت، يعني الناس كلها بتقول إن في صوت، فإن شاء الله يكون في صوت مسموع للجميع، ما زال في صوت، فممكن بس يعني حضرتك يعني تراجع الاعداد عندك. فالمهم، فكان ليه اتكلمنا عن قضيه كانت عن انت مباحث في علم اصول الفقه، واتكلمت شويه عن اصول الفقه بقى والتقعيد لعلم اصول الفقه والفلسفه لعلم اصول الفقه والكلام ده كله، عشان في مفهوم لطيف قوي، يعني مشهور جدا، او مشهور بصوره معينه او بمعنى معين، منسوب لفيلسوف العلوم المشهور توماس كون، اللي هو مفهوم البارادايم. يعني انت ممكن في سياقات كثيره جدا تلاقي كلام عن البارادايم، او عن النسق الفكري، او عن النموذج المعرفي، النموذج الادراكي، النموذج الفكري، او البارادايم كده، زي يعني كما ينطق يعني. ف طبعا البارادايم مفهوم، يعني مفهوم قديم او لفظ قديم، لكن توماس كون استعمله استعمال معين. والحقيقه مفهوم البارادايم عند توماس كون في معنى اخاذ، ان اللي بيصنع البارادايم، اللي بيصنع النموذج الفكري، النموذج المعرفي والنموذج الادراكي، ليس فقط القضايا النظريه اللي انت تتبناها، ولا النتائج المعرفيه اللي انت تتبناها، ولا الاقوال التي تقول بها، ولكن النموذج المعرفي شيء اكبر من ده. النموذج المعرفي داخل فيه ده اللي هو النظريات بتاعتك، الأقوال التي تتبناها التي تؤمن بها، زائد معايير تحديد المشكلات بالنسبة لك، ومنهجية المعالجة المقبولة للمشكلات، والمسالك اللي انت هتستعملها في ده، والمبادئ الرئيسية في ده، حتى معجم الاصطلاح المستعمل، يعني المعجم الاصطلاح، المصطلحات ودلالات المصطلحات اللي انت هتستعملها في التعامل مع المشكلات اللي انت حددتها بالطريقة اللي انت حددتها عشان توصل للقضايا النظرية اللي انت بتبحث عنها. فده كله بيمثل ايه؟ بيمثل البارادايم. هو كان بيقول ان لو في اتنين، لو نفس القضية اتنين من بارادايمز، يعني اتنين ينتمون لبارادايمز مختلفين حبوا يتناقشوا فيها، يبقى الموضوع عامل زي حور الطرشان. وطبعا ما قالش حور الطرشان، يعني انا يعني بجود. لكن الموضوع هيكون هيوصل لكده في النهاية، ان الموضوع ان طريق عقلية الانسان في التفكير في الامور، مش بس في حتة القول اللي انا بتكلم عنه، ولا حتة اجابة سؤال هل كذا كذا، لا، في طبيعه للتفكير، في نموذج للتفكير. النموذج داخل فيه رتبه، ده اصلا بيمثل سؤال عندي ويمثل شيء يعني ارق معرفي بالنسبه لي ولا لا، بيمثل اشكال معرفي بالنسبه لي ولا لا، بيمثل سؤال معرفي بالنسبه لي ولا لا، ورتبه السؤال ده عندي ايه، وايه المسالك المقبوله عندي للتعامل مع السؤال، ورتبه السؤال ده او موقع السؤال ده من بقيه النموذج المعرفي ومكونات النموذج المعرفي بتاعي. فالحقيقه يعني مفهوم اخاف جدا، مفهوم البرادايم، وانا حابب ان انا يعني اوظفه في النقطه اللي انا عايز اقولها، ان احنا يعني ان صح التعبير في السياقات المعرفيه الاسلاميه عندنا برادايم خاص بينا، عندنا برادايم، عندنا نموذج فكري، نموذج معرفي منهجي متين جدا، ليه اسئلته وليه ادواته وليه مسالكه وقويه للغايه. ومش من الحسن ابدا ان الانسان ينجر للبارادايمز الحدثيه، ان كل ما يلاقي بارادايم يروح يرمي نفسه فيه، ده شيء اصلا مش كويس، يعني شيء ليس بحسن. ولو انت حاولت ان انت تجاوب على بعض الاسئله او تتعامل مع بعض الامور من داخل البارادايمز اللي تتبنى اتجاه مخالف ليك، فانت كده هتدخل في حوار الصم والبكم اللي بيتكلم عنه توماس كون بشكل او باخر، وهتبقى انت يعني بتلعب على غير ارضك يعني، ويعني وفي حاله من اللخبطه اصلا. فالمقصود ان في النهايه ليه كنا بنتكلم عن ليه، يعني ده كان المقصود من قضيه، انا حابب انبه على النقطه دي لان احنا ممكن هنرجع ليها بعد كده، ان انا عندي بارادايم، عندي نموذج معرفي، عندي نموذج ادراكي، عندي طريقه معينه في النظر للامور، يعني من الدونيه والسذاجه وقله العقل، ان انا اترك حد لسبب ما انا مش عارفه، مثلا ان هو مثلا واخد درجه علميه معينه او اي مكان او بابليك فيجر او اي مكان، انه يفرض برادايم معين عليا، يفرض اسئله عليا، يفرض مشكلات عليا، يفرض مصطلحات عليا، دي كلها مشكله كبيره وانهزاميه، خاصه لما نبص مثلا ان كثير جدا من البارادايمز، لو خدنا بقى المعنى العام للبارادايم، مش بارادايم بس في سياق نظريه علميه، ولكن بارادايم فكري بقى بالمعنى العام، فكري وفلسفي وما شابه، هنجد ان احنا حاليا اصلا الكلام المتناقل في السياقات الفلسفيه والعلميه الحالي يعني يفري بعضه بعضا، يعني هري في هري، وانتقالات سريعه جدا ما بين بارادايمز مختلفه. يعني توماس كون هو بيتكلم زمان ان البارادايم كان بياخد وقته يعني، ونخش في مرحله العلم العادي او العلم الطبيعي فتره، يعني العلم المعتاد فتره طويله اللي احنا بنحاول نرقع فيها البارادايم ده، وما نحاولش نخرج منه ولا ننط من السفينه، وتحصل بقى النقله كل فين. لكن الفكره ان احنا في حاله هري، يعني هري متكرر وسريع للبارادايمز، وحاله من التخبط العام وعدم الشموليه وعدم الاتساع في البارادايمز الفكريه بالمعنى العام، واحنا عندنا نموذج معرفي متين وقوي ومنهجي. فمن المعيب ان انا اترك النموذج المعرفي بتاعي اللي هو متين وقوي فعلا وواسع وفيه شمول كبير جدا، واروح ان انا في الاخر اقفز في البارادايمز الاخرى. يعني بمناسبه البارادايمز بقى، ومناسبة مفهوم إن جزء المعجم الاصطلاحي المستعمل حتى قد يدخل في تكوين البارادايم، في تكوين النموذج الفكري أو الإدراكي، أنا سميت البث ده العلم والإيمان، والحقيقة أنا سميته كده عشان أقول إن الاسم غلط، يعني أنا حبيت إن أنا أسميه كده عشان أقول إن أنا معترض على الاسم، لأن يعني الاسم نفسه نوع من أنواع الانسياق للبارادايمز المخالفة. العلم ايه العلم؟ يعني ايه العلم؟ احنا نجد مثلا اول ما نقول العلم والايمان او العلم كذا او العلم كذا، تجد الذهن بينصرف لنوع معين من النتاج المعرفي، ممكن مثلا نقول العلم الطبيعي، ممكن، تمام، فممكن يكون المعنى العلم الطبيعي، وان كان برضو علم الطبيعي دي كلمه واسعه شويه، بندخل احيانا بعض الدراسات مثلا في علم النفس، في علم الاجتماع نوع معين من الدراسات ممكن ندخلها. الفكره يعني خلينا نقول مثلا العلم الطبيعي، خلينا نقول مثلا ان احنا الموضوع بيرتبط في ذهننا على طول بالناس اللي طلعوا القمر ومش عارف ايه وراحوا فين واخترعوا دواء ايه والكلام ده كله. العلم التجريبي برضه انا كنت عايز اجي لمشكله العلم، كلمه العلم التجريبي بس نفسي فيها نفس المشكله، بس ايه معنى العلم التجريبي وايه حدود العلم التجريبي. لكن خلينا نقول مثلا المعنى العلم التجريبي، واحيانا لا احيانا في سياقات حتى علميه متخصصه غربيه بيستخدم فيه بمعنى العلم الطبيعي، بمعنى العلم الطبيعي يعني حتى لك لا هو رافض ان هو يدخل العلم بعد يعني بعض الدراسات مثلا التي توصف بانها تجريبيه في علم النفس وعلم الاجتماع ونحو ذلك، رافض ان هو يدخلها في معنى العلم في سياق العلم. يعني الموضوع كبير، لكن المقصود ان ان ان لا ان احنا بنيجي نتكلم عن العلم، عن العلم عموما، ان البارادايم بتاعه ده مش مصطلح اسلامي، لا ده شيء عقلاني. العلم شيء غير محصور في ما يسمى بالعلم الطبيعي، في ما يسمى بالعلم التجريبي، في ما يسمى باي حاجه تانية. انا قصدي في الاخر العلم لا ينحصر في هذا. العلم عندنا هو معرفه المعلوم على ما هو به سواء قطعا او ظنا. يدخل في ذلك بقى ان انا اعرفه بالحس، اعرفه بالخبر، اعرفه بالعقل. المهم ان انا عارفه، هو ده العلم بالشيء، ان انا عارف. يعني العلم بوجود الشيء يعني انا عارف ان الشيء موجود بغض النظر عن الادوات التي استعملتها في معرفه وجود هذا الشيء، بغض النظر عن المجال المعرفي الذي ينتمي اليه هذا المعلوم. ودي بالنسبه مش مش مش اشكاليه بس عندنا، يعني هذا الانجرار حوالين، يعني الانجرار والانزلاق لحصر العلم، لفظ العلم كده في العلم الطبيعي مش خاص بينا. انت هتلاقي بعض مثلا المتخصصين في علوم درجه تانية في الغرب يعني وما شابه بيعانوا من نفس الشيء. يعني هنجد بمنتهى البساطه يعني رياضيين وفيزيائيين بوضوح شايفين ان ان ان مثلا علم النفس ده مش علم. طبعا واضح جدا يعني بعض الفصول حتى يعني في كتب فلسفه العلم يعني تتكلم تتساءل يعني هو الهيستوري ساينس ولا، والمشهور ان الهيستوري مش ساينس، الهيستوري مش علم، الهيستوري هو ارت، الادب، من الادب، من الفنون، لكنه مش علم. بغض النظر بقى عن عن عن مستوى النقل وموثوقيه النقل التاريخي، يعني التاريخ هو كده محطوط في خانه العلم ككله، محطوط في خانه ان هو ليس ايه، ليس بعلم لكنه فن من الايه، فن من الفنون. وكثير جدا من طبعا النظره الدونيه للفلسفه، النظره الدونيه لعلم النفس، النظره الدونيه لعلم الاجتماع وما شابه، على انها ليست علوم. واحيانا كده يحط لها قيد عشان يمشيها السوشيال ساينسز، لكن عند الاطلاق الساينس فاحنا بنتكلم عن ناتشرال ساينس، نتكلم على العلم الطبيعي. فاذا متك يعني بعض الناس المتخصصين في بقى العلوم الدرجه الثانيه بيشتكوا من دي ان هو في الاخر ان احنا بيتم تسفيهنا يعني بشكل او باخر. لكن الموضوع للاسف بيتكرر عندنا. مثلا نيجي نتكلم عن طغيان العلم او عباده العلم او ما شابه او تقديس العلم، الكلام ده كله بغض النظر يعني عن لفظ التقديس وما شابه، لكن العلم عندنا مقدس، العلم المعرفه عندنا مقدسه، العلم الحقيقي يعني شيء معتبر وشيء لاحترامه وشيء بنخضع ليه. لكن العلم بمعناه العام والعلم الثابت والمحطوط في رتب معينه واللي ليه موازين معينه، فدي مساله مهمه. في العلم عندنا اوسع بكتير. بنتكلم عن العلم، مش مقبول بالنسبه لي ان حد يتكلم عن العلم وهو قصده العلم الطبيعي او هو قصده العلم القائم على الحس بس. طبعا دي حاجه هبله اصلا، مش حاجه اسمها العلم القائم على الحس بس. الحس مجرد يعني ادوات ادخال، يعني في النهايه مثلا يعني من الموضوع عايزين نربطه شويه بموضوع صوره جيمس ويب مثلا. هو انت شايف ايه؟ انت شايف حاجات بتنور، كميه بقى القصص اللي مبنيه على الحوار ده وان احنا مش عارف هنوصل لايه والامال والتفسيرات والكلام ده كله، ده كل ده تفسير عقلي، كل ده تفسير عقلي. مفيش حاجه اسمها علم حسي بس، علم تجريبي بس. برضه ايه معنى التجريبي؟ ان في الاخر ان انا يعني هل مرتبط بالحس باللي انا شايفه بعيني؟ ما انت مش شايف ده بعينك، اللي انت بتتكلم عنه انت عمرك ما شفت بيج بانج بعينك، عمرك ما شفت كذا بعينك، عمرك ما شفت الاكسلريشن، ما شفتوش بعينك، ما شفتش الحاجات دي كلها بعينك، الامتدادات ما شفتهاش بعينك. انت كل الحاجات دي حاسبها بناء على حاجات على حاجات على حاجات. ما شفتش اكيد دارك ماتر بعينك، لكن انت حاولت يعني ايه يعني اظن في النهايه في الاخر يعني ما حدش شاف الحاجات دي بعينه، لكن هو بيحاول بيحاول بقى سواء وهما ولا ممكن يكون بظن غالب ونحو هذا ان هو يعمل بروسيسنج للمعلومات اللي خدها من خلال التجربه. التجربه ادتك معلومات، بس اللي انت بتقوله والنظريه بتاعتك دي مش المعلومات اللي انت شفتها في التجربه، ده انت عملت معالجه ليها في دماغك. فبالتالي ما يدل عليه العقل جزء منه هو العلم التجريبي ده، اصلا هو العلم الطبيعي. يعني ده مش علم حسي، ده مش علم حسي، ده حسي زائد عقلي. فبالتالي يعني ما ينفعش واحد ذكي يقول لك لا لو ما فيش، يعني انا باخد بس العلم الحسي اللي انا شايفه قدامي، كل التفسيرات اللي انت بتتكلم عنها انت مش شايفها قدامك، ومساحه اللي انت شايفه قدامك قليل جدا جدا جدا. ونفس الفكره حتى الخبر، يعني معلش انت شوف كميه الدراسات اللي بتتبني على دراسات تانية، انت شفتها بعينك؟ انت شفت الصوره دي وهي طالعه مثلا من التلسكوب بعينك؟ مش عمال الناس عماله تفكر وبتاع ان ممكن يكون واخدنا من على الرخامه والكلام ده كله، ما حدش شاف. اوكي، لكن في النهايه نوعا ما يعني ايه، ما انت ما حضرتش، بس ممكن تكون صدقت الخبر ولو بغلب الظن. وخبر تاني وخبر دراسه تانية، واحد بيكتب بيبر ان هو اتعمل كذا كذا، والميثودز بتاعتنا كذا، والديزاين بتاعنا كذا، وصلنا لكذا وصلنا لكذا. طيب جميل، وانا خدت ده وبنيت عليه دراسه تانية والكلام ده كله، ده خبر انا ما شفتش بعيني. وانا مدرس علوم عندي منهج معين، والمنهج المعين ده حتى اللي كاتبه ما شافش بعينه الحاجات دي كلها، ولا ولا ولا ولا يعني ولا 10% منها اصلا، ولكن نقل عن كتاب عن كتاب، وانا مدرس العلوم باجي بقرا اللي موجود في الكتاب وبشرحه، فده خبر. يبقى اذا العلم اوسع، العلم قائم على الامور، سواء الانسان بيحصلها بحسه ثم بعد ذلك، يعني بعد حسه الحاجات اللي بيعمل فيها عقله وبيعمل فيها الخبر. فبالتالي كل هذه الاشياء، كل الاشياء المعتمده على هذا ان كانت معتمده عليها اعتمادا صحيحا فهي علم. فبالتالي مثلا في الخبر التاريخي، لما يكون انا عندي خبر عن خبر عن خبر وعندي قواعد لهذا الخبر، انا برضه ما بخش لما يقول لك انا باخد من ما مش عارف من مجله علميه الريتنج بتاعها كذا وكذا وكذا، عشان موثوقيه الخبر بغض النظر هذه موثوقيه موثوق فيها ولا لا، بس انا في النهايه في بعض الاخبار التاريخيه انا عندي نقل موثوق منه، وهو على وفقا للقواعد النقد، لا هو نقل متين، فانا لازم اصدقه. زي ما انت بتزعل لما انا ما اصدقش مثلا كذا لما تنقله، مع ان ما عنديش اي موثوقيه واضحه، انا لازم اصدق النقل الخبر الثاني الحديث المنقول مثلا، عشان في موثوقيه اقوى بكثير جدا حتى لا تقارن اصلا في النقل. فالمبدا واحد، يعني قصدي المبدا واحد، يعني وده برضو اللي نقل الخبر شافه بعينه، يعني مثلا باش السياق التاريخي هو شاف بعينه حاجه وسمعها حس، وفي الاخر نقله بخبر زي النقل المعرفي اللي موجود حاليا. ف المقصود ان في النهايه إن يعني حته مساواه بين نظره العلم والعلم الطبيعي والعلم التجريبي، دي حاجه مش مقبوله، دي نقطه. ونقطة تانية أصلاً، يعني حتى لو قلنا يعني العلم الطبيعي، حتى لو قلنا العلم الطبيعي هو العلم، يعني إيه هو العلم؟ إيه هي حدود العلم؟ إيه الحدود اللي أنت هتخلي بيها ده علم وتقول لا ده شيء دغمائي، ده شيء مش مقبول، ده مش علم؟ في النهاية ده سؤال مؤرق بالنسبة لفلسفة العلوم وبالنسبة للعلماء نفسهم المتخصصين يعني في الشرق والغرب يعني. لكن في النهاية هتجد جدليات كتير جدا حوالين معيار نحدد بيه ايه هو العلم وايه هو اللي مش علم. مشهور مثلا من ضمن المعالم المشهوره قابليه الضحك مثلا، الفلسفيابيلتي بتاعه كارل بوبر، ومع ذلك يعني هو عرض من انتشاره يعني ان هو معيار العلم، بس في الاخر يعني ايوه يعني اللي يخلي المعيار ده مقدس؟ بالعكس المعيار ده عليه نقود قويه جدا جدا جدا من ناحيه الفلسفيه ومتين، يعني في الآخر إحنا لو طردنا المعيار ده هنوئد كثير من النظريات العلمية الرائدة في مهدها. وإشكالات أخرى من ضمنها في النهاية يعني على أي أساس، إيه برهان إن هو ده اللي يكون برهان ويكون ملزم إن يفرق ما بين العلم وليس بعلم؟ مفيش أي شيء قوي متين، مفيش شيء برهاني، مفيش شيء يخلي يجبرني إن أنا ألتزم بالإيه، ألتزم بالمعيار ده. ليه نحن نقول لك لا احنا نلتزم بالساينتيفيك ميثود؟ اللي يفرق ما بين العلم وليس علم هو الساينتيفيك ميثود. ايه هي بقى حدود الساينتيفيك ميثود؟ حاجات كتير جدا متباينه، مثلا الملاحظه والتجربه، مثلا العلم التجريبي القائم على الملاحظه والتجربه هو ده الذي يفرق العلم ما ليس بعلم، ان هو قائم على الساينتيفيك ميثود. وده برضو معيار واسع، العلم التجريبي وما شابه ده معيار واسع جدا. يعني مثلا انا يوميا باخد الطريق الفلاني من البيت للمكتب مش من الطرق التانية، وده بناء على دراسات التجريبية بلا أدنى مبالغة للطرق المحتملة لمدة طويلة من التكرار، مع أن أنا بلاحظ معدلات وقت الوصول من البيت للمكتب والمكتب للبيت وفي أوقات الازدحام المختلفة وتكسير الطرق وتأثير ده كله في وصولي، سواء من ناحية السرعة أو من ناحية كيفية الوصول والراحة. فبالتالي على هذا أساس باخد الطريق ده وأخدش ده وأخدش ده وأخدش ده. السؤال بقى، هل ده علم؟ يعني هل الذي أفعله هذا علم؟ يعني بهذه الطريقة كلنا علماء، وإذن أنا عالم طبيعي، يعني في الآخر ما فرقش حاجة خالص عن اللي شغال في المختبر، ومش ده لوحدي اللي بعمل كده، كل الناس بتعمل كده، كل الناس بتعمل كده، كل الناس، أغلب الناس اللي ما كملوش تعليمهم بيفكروا بنفس الطريقة عشان ياخدوا خيارات أحسن وأسهل، يعني ملاحظة وتجربة وتكرار ونتائج وبتصرف على أساسها والكلام ده كله، وممكن قد ينتبه ليها ويوضح لك وقد ما ينتبهش ليها وما يوضحش ليه. فنفس الفكرة هيظل ده معيار واسع. المهم المقصود إن معيار، يعني إن حتى حدود ما يراد تقديسه باسم إن هو العلم ده شيء مش واضح أصلا، شيء مش واضح مع كونه أصلا في نفسه باطل، لكن هو شيء مش واضح، حدوده غير واضحة ومش مقبولة، والمحاولة فرض حدود معينة أو معايير معينة غير مقبول. ومن ضمن الحدود دي هو حصر العلم في العلم الطبيعي أو في العلم التجريبي، لو ما كنا محتاجين نعرف يعني علم تجريبي الأول وإيه حدوده أصلا وأشياء أخرى كتير. طيب نرجع شوية حدة البارادايم العام، ونرجع إن, إن, إن, إن, إن العلم بالنسبة لنا، والعلم بالنسبة العلم كموقف مش إسلامي، كموقف عقلاني وأوسع بكتير جدا من ده، وأدواته واسعة جدا وداخل فيها العقل والحس والخبر، أي نموذج معرفي مش هيكون داخل فيه الأشياء دي فهو منهار. يعني في الآخر لو إحنا هنسقط دلالات العقول والخبر وما شابه في السياقات العلمية العلمية الطبيعية فهو هينهار العلم الطبيعي، مش هيبقى ليه أي معنى. فده يعني ده أمر مفروغ منه، الكلام في ده سفسطة يعني الحقيقة. فنيجي بقى النقطة مهمة، إن أنا أنا أنا كمؤمن وأنا بنظر في وأنا ببص في نتائج العلم وما شابه والدراسات والكلام ده كله، أنا مش متشكك أصلا في إيماني ولا في ديني، وبدور على إجابة هو أنا صح ولا غلط. ودي نقطة مهمة، يعني ده جزء من البارادايم أصلا، هو من الحاجات اللي بتمثل ليها مشكلات وأسئلة مؤرقة. يعني أنا بغض النظر عن كل ده أنا مؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، مؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن بصحة هذا الدين، وعندي أدلة يقينية قطعية بالنسبة لي على إيماني ده، أدلة فطرية وأدلة عقلية واضحة يقينية راسخة في نفسي، موضوع خلصان زي ما كاني شايفك أكتر ما كاني شايفك. وده أمر الكلام فيه كتير جدا جدا وواضح، ومش عندي دليل واحد، أنا عندي عدة أدلة، منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي، وحتى القطع ده ممكن تشوش عليه شبهات ما إنه هو قطع في نفسه، لكن الإنسان عقله بيضل بسبب شبهات. لكن اجتماع كل هذه الأدلة، القطع منها مع الظن منها، اجتماع ده واجتماع ده، اجتماع أدلة النبوة مع أدلة صحة القرآن، مع أدلة صحة الشريعة، مع أدلة وجود الله سبحانه وتعالى ووجود الرب الخالق الصانع، وكل هذه الأشياء مجموعها مع بعض بيفضي إلى نتيجة يقينية بالنسبة لي لا يمكن الهروب منها. فبالتالي أنا داخل أصلاً ببص في هذه الأشياء، ببص في النتائج المعرفية لسياقات العلم الطبيعي وغير الطبيعي، وأنا عندي مجموعة من الأمور المتيقن منها، مش تيقن دغمائي، مش تيقن كده بالحب، ولكن يقين فطري وعقلي ومبني على براهين واضحة جداً وراسخة في النفس، ولا تقبل التشكيك عندي، إلا لو هشكك فيها هشكك في عقلي نفسه، وبالتالي خلاص كل شيء ينهار، كل شيء ينهار. وبالتالي ما يجي مثلا، خلينا نفترض فلنفترض ان في تعارض ما بين الدين او الشريعه وبعض القضايا العقليه والحسيه، لو افترضنا وجود ده، او يعني احيانا قد يظهر تعارض بادي الراي للوهله الاولى قبل ما نبدا ندقق فيه، هذا التعارض هو يمثل، ونقطه مهمه، يمثل ازمه عقليه عامه، مش مشكله بتواجهني انا كمتدين او كمؤمن. يعني دي أزمة عقلية، أي حد عنده عقل هيكون شايف إن في تعارض ما بين منتجات علمية يعني مبنية على أمور عقلية وحسية، وما بين أيضا أمور عقلية قطعية. لكن المشكلة إن غير المؤمن هو أصلاً واقع منه دي، هو واقع منه دي، يعني هو يعني منفض لدي، وده الواقع. يعني أنت لما تيجي تتكلم مثلاً حد ملحد، لما تيجي تتكلم مثلاً في الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى، على صحة الشريعة، على النبوة ونحو ذلك، بيبدأ يعمل إيه؟ بيبدأ ياخد مواقف كلها بتقول لموقف واضح وصريح بيقوله بعض الناس بوضوح وبيكون مريحك. هو بيقول لك بص انا مش مهتم بان انا اجاوب على الاسئله دي، مش مهتم بهذا الباب، ف يعني انا لا ادري فيه. ممكن يعني كثير من اللي قادرين بيقولوا كده، بيقول لك ان انا مش مهتم بان الاقي حل لهذه لحل لهذه الادله. هو الادله ادله الايمان بالنسبه له بتمثل مشكله، ومشكله غير محلوله. هو واخد موقف مسبق، وبالتالي بناء شوف بقى اثر البرادايم وصناعه المشكله، ايه اللي يمثل مشكله وايه اللي ما يمثلش مشكله، عشان هو عنده تصور مسبق من مكونات البرادايم بتاعه ان الدين ده باطل، اللي غالبا راجع لاسباب نفسيه، غالبا بيكون منطلق من منطلقات نفسيه. اي مكان الاسباب النفسيه دي ايه بقى، سواء اسباب نفسيه ناتجه عن الستيريوتايبنج وعلى العقل الجمعي، ولا على السطوه النفسيه مثلا للسياقات العلمية الإلحادية، ولا عشان مشكلة الشر وتأثيرها النفسي عليه، وعلى حاجات كتيرة جدا جدا. بس بغض النظر هو عنده موقف مسبق، وبالتالي بتمثل ليه أدلة الإيمان مشكلة هو لا يجد بها حلا. ولكن أنا مش مهتم إن أدور على الحل بتاعها دلوقتي، بص سيبك بس من الأسئلة دي، بتاعنا نتفرج على صور التلسكوب مع بعض، يعني أجل دي بعدين. أو ممكن يعمل لك إيه، أو ممكن يقول لك بصورة أطرف إن هو في الآخر هو العلم هيجد حلا قدام، يعني مش ورا علمه أكيد العلم هيلاقي حل المشكلة دي، هو مدرك إن دي مشكلة وبيتعامل معك إنها مشكلة مش كبرهان عشان البرادايم بتاعه، وبيقول لك إن العلم هيلاقي حل، هيكتشف قدام إن شاء الله حل الإيه، حل المشاكل دي. يعني طبعا ده كلام دغمائي حرفيا حتى بلغة العلم نفسه، كلام ساذج، لكن هو بيصبر نفسه عن ان انا مش منفض لحاجه قويه متينه. او في سياق بقى سخيف بقى، يعني البديل السخيف هو محاوله الترقيع، محاوله الاستهبال مع هذه الادله، واختراع حاجات وافلام وحوارات عشان يهرب بيها الانسان، وغالبا بتبقى ساذجه ومضحكه لابعد الحدود يعني، وبيتم فيها يعني توظيف العلم بصوره طفوليه في هذا السياق. وبعض الملاحده من الفيزيائيين والرياضيين المحترمين، يعني المحترمين من ناحية عقلية، لكن هو ملحد، يعني بيقول لبعض الناس يعني بلاش تكونوا دغمائيين، يعني بلاش تخلوا العلم دغمائي زي أهل الدين، يعني ما تحاولوش دغمائيين زي أهل الدين، بتعتقدوا ثم تستدلون، أو بتحاول توظف اللي عندك عشان تثبت حاجات مش موجودة. وده نبره مشهوره جدا بالمناسبه، يعني سيبك من الحاجات الاصوات اللي طالعه واللي ليها بعض، لكن في النهايه الواقع يعني لا، ده كتير جدا جدا جدا شايفين بعض الممارسات من بعض اللي ينتمون للعلم مثلا، مهما علت منزلتهم في السياقات العلميه، ان هي ممارسات دغمائيه، وان هي ما يفرقش حاجه عن اهل الاديان المؤدلجين اللي يعني هو بيعمل في العلم زي ما هو بيعمله بالظبط. لكن الواقع ان لا، اهل الاديان الديني مش دغمائي، انت اللي هارب، انت اللي في ادله يقينيه واضحه جدا وانت ما عندكش اجوبه عنها اصلا حرفيا. اكثر الناس ما عندهمش اجوبه اصلا، اكثر هؤلاء العلماء والملاحده هم ما عندوش اجوبه لهذه الايه، لهذه الاشياء، بيراد الحاجات بشكل شبه آلي، العلم مش عارف ايه، داعك من هذه العصور الظلاميه، اي انت ما قلتش حاجه دلوقتي في ادله عقليه وحاجات كتير بقى. فضلا بقى احنا نخش في هبل فلسفي ممكن يقع فيه، يعني حاجات مضحكه جدا فلسفيا بتطلع من بعض المتخصصين في الفيزياء والرياضه والاحياء، وبعض الناس بيتخيلوا انه هو عشان متخصص مثلا في كذا ان هو مثلا عبقري مثلا، او ان هو يقدر يناقش نقاشات فلسفيه، تبقى مضحكه للغايه. فالمقصود ان في النهايه انا داخل وانا ببص لهذه المنتجات المعرفيه للعلم الطبيعي وغيره، وانا مؤمن، عندي قناعات، وقناعات مش دغمائيه مش ساذجه، ولكن قناعات راسخه فطريه وعقليه، واللي قدامي هو اللي بيهرب منها، وبتمثل بالنسبه له ايه، بتمثل بالنسبه له مشكله مش برهان، دي مشكلته هو. وبالتالي هو لو متسق مع نفسه هيجد ان التعارض ما بين الدين والقضايا العقليه والحسيه لو فرض يعني، فهو مشكله عقليه مش مشكله دينيه، مش مشكله المتدين، مش مشكله الديني، دي مشكله العقل، لان العقل هيكون عنده شيء قطعي وشيء قطعي. عشان كده احنا هنجد إن العلماء المسلمين كلهم عموما يعني هذا موجود في كتب الأصول وفي غيرها يقولون إن التعارض بين النقل القطعي والعقل القطعي ممتنع عقلا، بغض النظر إن هو مش موجود، بس هو بيقولوا إن هذا يعني هو طبعا هو كده كده مش موجود يعني، بس يعني لأنه ممتنع عقلا فأكيد مش هيكون موجود، لكن في النهاية هم بيقولون هو ممتنع عقلا. ليه؟ لأن التعارض النقلي القطعي، يعني نقلي، نقلي يعني عندي صادق قطعا، لان انا عندي قبل ذلك ان ان ان ان ان, إن الله جل وعلا موجود قطعا، وانه ارسل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وهو قطعي يعني هو منقول قطعا عنه، فاذا خلاص يعني هو ده شيء صادق قطعا بالنسبه لي عقلا. والعقل القطعي هو شيء عقلي قطعي، فانا كده عندي عقل قطعي وعقل قطعي، فتعارضهما ممتنع عقلا، ده واضح ببديهة العقل. فده موقف عقلاني لما نقول ان التعارض بين النقل القطعي والعقل القطعي ممتنع عقلا، اهو عقلا. ليه بيقولوا كده؟ عشان ده موقف عقلاني، وبالتالي فرض هذا التعارض هو اشكال عقلي. يا رب بتكون النقطه دي يعني واضحه، مش اشكال ديني خالص ولا ايماني، لكن الفكره ان اللي يعني اللي بيتعامل عادي مع الموضوع ده هو عقله هربان منه، او هو هربان من عقله. وبالتالي مثلا يقول لك المسلم او الديني بيعتقد ثم يستدل، ولكن ده هو دغمائي لأنه أحياناً بيعتقد ثم يستدل. هل ممكن المتدين يعمل ممارسات توصف بأنه يعتقد ثم يستدل؟ آه، هو مش كده قوي، لكن ممكن توصف بده، اللي هو في الآخر يقول لك لا، يعني مثلاً أنا ما أشهق بالفرضية دي، ليه؟ عشان أنا معتقد كذا. لكن الفرضية دي ممكن أمشيها بالصورة الفلانية، مش بالصورة الفلانية، أجوزها عقلاً بالصورة الفلانية، مش بالصورة الفلانية، ليه؟ عشان أنا معتقد كذا. هاجد عنده مثلا في عند التعارض عنده مسالك معينه للتاويل او للجمع او للتعامل، يعني حل هذا التعارض لابد. ليه؟ عشان هو معتقد كذا، هو بيعتقد ثم يستدل، ممكن تسميها كده. هل ده موقف دغمائي؟ لا، مش موقف دغمائي، لان اللي معتقد وهو اصلا يقيني عقلا قطعي عقلا بالنسبه له، فده هيكون تصرف اي انسان عاقل، هيكون تصرف أي إنسان عاقل. فبالتالي يعني فبالتالي هذا التعامل من المؤمن تعامل عقلاني. اللي بيهرب الناحية الثانية هو تعامل مش تعامل عقلاني. يعني مشكلة اللطيفة إن هو إن هما يعني تخيل مثلا لو إحنا عكسنا الموضوع، لو إحنا مثلا حد عمال يورد علي إشكالات مثلا على أساس يعني على افتراض إن هي بتناقض الإيمان وبتناقض الشريعة، يعني حاجات علمية، ويقول لي مثلا هتعمل لي بقى في الإشكال ده، أقول له أنا مش مهتم والله بالإشكالات دي، تعالى اعبد ربنا معايا في المسجد، بعد كده إيه يخلي الإشكالات دي بعدين نحلها، مش مهتم أصلا بأن أنا أعرف الحاجات دي، مش مهتم أن أنا أبحث فيها ولا أنظر فيها ولا أشوف دلالتها إيه ولا تفسيراتها إيه ولا تفرق معايا برضو، مش بتعرف. طبعا حفلة، مع أن أصلا الحاجات دي في أحسن أحوالها نظريات ظنية، في أحسن أحوالها ظنية، يعني ظنية غالبة في أحسن أحوالها، كان هتبقى حفلة الجاهل الجو مش عارف كيف كان تقوله، مع أن هم عايشين في ده ناحية تانية، هو أصلا كان مش مهتم بالحاجات دي بالأدلة العقلية دي. فده يبين لك جزء من إيه؟ جزء من التعارض. طيب أنا عايز أحط شوية قواعد على كده عامة، في ينبغي يعني إن إحنا نحط، بس نحطها قصادنا وإحنا بنتكلم عن عموما عن أي كلام عن التعارض ما بين الدين والعلم الطبيعي أو الشريعة والعلم الطبيعي، لازم تتحط في الحسابات. أول حاجة إن في مساحات لا يجوز افتراض التعارض فيها أصلا، في مساحات لا يجوز افتراض التعارض فيها أصلاً، زي أي مساحات فيها كلام عن إن العلم بيثبت أو ينفي وجود الرب سبحانه وتعالى، دي مش وظيفة العلم أصلاً. وده يعني ده كلام بيقوله علماء الملاحدة العقلاء، ولكن إيه بيقولك إن استخدام العلم في إثبات وجود الله هو موقف دغمائي، وإثبات العلم في نفي وجود الله هو موقف دغمائي. يعني العلم بمفهومهم الآن عن العلم المستقر وأدوات العلم ومساحات العلم هو موقف، في الآخر عندنا حاجات observation، عندنا حاجات بنلاحظها وبنجتهد في وضع نظريات لتفسيرها ومودلز عشان تجمع لنا الobservations دي. يعني احنا نتكلم في مسألة وجود الإله وما شبه، يعني هي مجرد يعني ده شيء خارج أصلا نطاق العلم. العلم ما يقدرش يحكم عليه، العلم ما يقدرش يحكم عليه، وكون العلم مش قادر يحكم عليه ده مش معناه هو مش موجود، كون أدواتي أنا العلمية مش عارف. طبعا ده موقف فلسفي معروف، يعني في الآخر الانتولوجيكال ناتشواليزم يعني، بس طبعا يعني ده من ناحيه فلسفيه هبل يعني هبل، وفعلا حتى المتخصصين في العلم شايفين ان ده هبل. هو في الاخر هو عارف كويس قوي ان المجهول بالنسبه له كتير جدا، وان كميه الفجوات بالنسبه له كتير جدا، وعارف كويس قوي قصور الادوات اللي معاه. فبالتالي ده امر اصلا ما فيش فيه تعارض ساعتها، ان كلمه ربنا موجود مش موجود، الملائكه موجودين مش موجودين، يعني كل ده الكلام ده اصلا العلم مش في مجال العلم. غاية ما هناك ان العلم مثلا ممكن يفصل لك بعض الظواهر تفسير ما مثلا، لكن هو في الاخر ما بيحكمش. يعني مثلا زي مثلا تفسير مثلا قضية الدين، لكن الناس امنوا، يجي مثلا بعض الانثروبولوجيين مثلا او السوسيولوجيين، لكن المجتمعات المؤمنة او الانسان قبل كده امن او اوجد الاله وعبد ربنا العظيم سبحانه وتعالى عشان هو كان خوفا من الطبيعة مثلا، او عشان يكون في قانون يقدر يوجد من خلال الالهه قانون اخلاقي يقدر يحكم يعني الميغه اللي هتكون موجوده. ونظريات من دي يعني من دي كتير يعني. طبعا هو ده مجرد افتراضات، في احسن احوالها افتراضات، وفي يعني بقى في اتجاه جديد في الانثروبولوجيا بتهدم الافتراضات دي تماما، وان لا ان انت احنا عندنا داتا في سياق كذا وفي سياق كذا، ان الناس دي كانت عارفه اصلا ان الظاهر الطبيعيه ان هي ظاهر طبيعيه، ان الرعد والبرد كان ظاهره طبيعيه، وعندنا داتا منقوله عنهم بتؤكد ان كانوا عارفين ده. بس حتى لو ما عندناش، سيبك من الدراسات الحديثه دي، ما هو في النهايه ده كان مجرد كلام انت بترميه وخلاص. ومع ذلك الكلام اللي بترميه ده هو غايه ما هنالك ان بيقدم لك تفسير. هو لو ما كانش فعلا في دين كان ليه الناس تدينه، لكن ما بيقولكش هو في دين ولا ما فيش دين، ما بيقولكش في اله ولا ما فيش اله. يعني حتى النمط ده لو افترضنا يعني ان هو سالم، مع انه هو ضايع وفق القاعدة العلمية، لكن في النهاية غاية ما هنالك بيفصل لك بعض الظواهر. لو مثلا لو انت هتلغي مثلا قضية الدين بيفسرها لك، مش اكتر من كده. طيب من ضمن الحاجات برضو مهم ان احنا ننتبه ليها، وهي مسألة يعني ضيق مجال عمل العلم الطبيعي، ودي مسألة مهمة. عشان كده زي ما اتفقنا ان هم العلماء الطبيعيين نفسهم يعني العقلاء، فلسفة العلم العقلاء، حتى فعلا الملاحدة ولا قادرين منهم، هو شايف ان في الاخر ان ده مش يعني مش مجال العلم اصلا يحكم هو في اله ولا ما فيش اله مثلا وما شابه. يعني في مسائل مهمه لا مناص منها في اي سياق معرفي، هي مش ليست اصلا مجال عمل العلم الطبيعي. سيبك من مساله وجود اله وعدم وجود اله، يعني ايه معنى الحقيقه، ايه هو حد الحقيقه، دي مساله مهمه. يعني ايه الفاكت وايه اللي مش فاكت، هل العلم الطبيعي يقدر يجاوبنا على دي؟ لا، دي مساله فلسفيه عقليه مهمه. ايه الفرق بين الموضوعي والنسبي، ايه اللي يحط الحد الفاصل ما بين الاثنين، يعني ايه معنى الكوز، ايه معنى السبب او ايه معنى العله، وايه الضابط موجود ومش موجود. الاسئله الاخلاقيه عموما، يعني اسئله الافعال عموما، يعني واللي موجود في السياق الاصولي وفي السياق العقدي في قضيه التحسين والتقبيح وما شابه. يعني كل هذه الامور يعني مع انها امور مهمه وجزء من عمل العلم الطبيعي وقبول عمل الطبيعه العلم الطبيعي او رفضه متوقف على على على تحليل بعض هذه القضايا، ومع ذلك ليست من مجال عمل العلم الطبيعي أصلا. فهو ضيق، والعائل عارف أنه هو ضيق، عارف أنه هو ضيق، وفي مساحاته ما يقدرش يحكم فيها أصلا. مش بس كمان مجاله ضيق، ولكن هو نسبي أصلا، حتى مجال العلم الضيق ده نسبي زي ما اتفقنا. هو إيه يعني علم، إيه اللي يحدد مجال العلم الساينس أو الناتشورال ساينس؟ هل قابلية للدحض؟ مليئة بمشكلات كثيرة جدا. المعيار ده مليء بمشكلات كتير جدا. ايه الميثودولوجي؟ طب ما في الاخر او الساينتفك ميثود، يعني برضو ايه ضابط الساينتفك ميثود؟ دي امر واسع جدا وامور اخرى تانية يعني. فبالتالي برضو الموضوع هيظل ايه نسبي، حتى مجال العلم اللي هو ضيق نسبي. في برضو امور مهمه جدا ينبغي الانتباه ليها، وهو الخلط الشديد جدا في قضيه في التعامل مع مستوى الثبوت العلمي. يعني دي مش بس الخلط، هو اصلا امر سايح. يعني في الاخر انت عندك كده من ضمن العبارات اللي دايما احنا بنضحك عليها، العلم بيقول تعالى، لا العلم بيقول كذا، ايه العلم بيقول دي؟ تحس فعلا انا باول بس العلم اللي بيقول دي بحس ان في واحد مثلا كان ان العلم ده ابن خالته، وهم قاعدين مع بعض بيشربوا شاي بعد العصر كده، وحكى له بقى، قال له الاسرار كلها. ايه العلم بيقول؟ مين العلم؟ فين العلم؟ قال لك كده امتى؟ وقال لك فين؟ وقال لك ازاي؟ ومين المتحدث الرسمي باسم العلم اللي هو برضو اللي هو مش العلم، هو اضيق من العلم، اللي هو مش مقدس في الشجرة دي، بس افترضنا يعني هذا الشيء اللي انت بتحاول تقدسه لنوع علم، مين المتحدث الرسمي باسمه، مين اللي قال ان العلم بيقوله، وعلى اي اساس هذا كلام صحيح وثابت. ففي اشكاليه كبيره جدا في قضيه مستوى ثبوت العلم. يعني حد عايز شايف ان كل بيبر هي علم، مين قال كده؟ مين قال كده؟ في اشكاليات كبيره جدا جدا في مستوى الثبوت العلمي. هو كل الثيوريز زي بعض؟ كل الثيوريز النظريات زي بعض؟ وهل الثيوري زي هايبوثيسيس، النظريه زي الفرضيه؟ وهل حتى كل هايبوثيسيس في نفس المستوى من المعقوليه؟ لا. اوكي، فضلا بقى ان تكون قطعيات وما شابه، في درجات كثيره جدا متفاوته. ما ينفعش انك تسمي لي كل دول العلم بيقول وعايزني المفروض اقول امين. يعني دي مساله مهمه ينبغي الانتباه ليها. ومن بقى من تجليات المشكله دي قضيه الفاكت التي ليست بفاكت. يعني من الحاجات الطريفه ان بعض كتب فلسفه العلم يعني يقول لك ان الساينتفك فاكت تختلف عن الفلسوفيكال فاكت، يعني او الفاكت في السياق اللغوي مثلا، الفاكت يعني الحقيقه. فيقول لك لا، يعني هو في السياق الساينتفك فعلا من المقصود ان هو بيستخدم لفظه فاكت يعني لمعنى غير الفاكت بتاعنا، غير الحقيقه. يعني مثلا لما يعني ممكن يقول لك بمنتهى الوضوح ومنتهى البجاحه، وانت مشكله ان انت بتيجي تصدر لي، يعني تلاقي مثلا منشط عريض كده في نيويورك تايمز الساينتستس بيقولوا ان كذا از افاكت، ان ده حقيقه علميه ساينتفك فاكت. يا الله، اكبر امر مقطوع به. وتجد لما تيجي تشوف الامر مش مقطوع به خالص خالص، ولكن هو ممكن يقول يسمي ساينتفك فاكت، او يطلق الساينتفك فاكت الحقيقه العلميه على ايه؟ على النظريه التي تمثل مثلا التفسير المادي الوحيد للاوبزرفيشنز اللي عنده، للملاحظات اللي عنده. دي عادي، هو بيقول انا بسميها ساينتفك فاكت، بسميها حقيقه علميه. ليه؟ لان دي ده التفسير المادي الوحيد للملاحظات دي. هو فعلا ما عندوش اي تفسير مادي، يعني مادي بالمعنى يعني بالمعنى المشهور بالمادي خلاص، ف يعني تجريبي ايا ما كان، برضه من كلمه تجريبي، مش كلمه، كلها الفاظ يعني سايحه للاسف. بس المهم يعني اللي احنا عارفينه يعني اللي هو بيسموه علم تجريبي، هو ما عندوش فعلا تفسير تجريبي للملاحظات دي، وده موضوع. فبالتالي ده التفسير التجريبي الوحيد لمجموعه الظواهر دي اللي عنده، اللي عنده. ممكن يبقى عندنا داتا تانية مستقبليه بتوضح لنا تفسيرات تانية. طبعا يعني في الاخر عادي هيجي عندنا، ده عشان كده بنسميه موديل، ده مجرد موديل. والموديل ده بعد كده قابل جدا جدا انه ينهار ويجي موديل جديد، وده كتير قوي. وفي موديل زيامة اتعامل مع الناس ساينتفك فاكتس وانهارت وطلعت موديلز ايه؟ موديلز جديده. فبالتالي هو الموديل اللي عنده، الوحيد اللي عنده اللي بيفسر الاوبزرفيشنز دي وعنده قدره تنبؤيه عاليه، هسميه فاكت، مع ان هو وفقا بقى للقواعد العقليه المنطقيه هو يعني في احسن احواله ظن، في احسن احواله، وممكن لا يرقى لدرجه الظن، يعني ممكن لا يتجاوز نسبته انه يكون صحيح 50%، لكن هسميه فاكت. يعني انت هتلاقي بمنتهى البساطه هم بيسموا التطور الدارويني ان هو ساينتفك فاكت. طيب ليه ساينتفك فاكت؟ هل هو عشان كل هذه التفاصيل اللي انت بتسميها تطور دارويني، بتطلق على التطور دي، هي قطعيه 100%؟ مستحيل عاقل يقول كده، هو عارف كويس قوي انها ثيوري، انها نظريه. بس ليه؟ يقول لك لان في الاخر التفسير الوحيد للاوبزرفيشنز دي كلها ان يكون ان هذه النظريه، هذه الثيوري، فبالتالي هسميها ساينتفك فاكت. طب ما يمشيش معاك مثلا الخلق مثلا، لان الخلق لو افترضنا الخلق مثلا، فبالتالي هيفسر كل الحاجات دي كلها، ويقول لك لا انا ما ينفعش ادخل الدين في العلم. وبالتالي مثلا الخلقيين يعني ايه، راح ولفين لفه كده وسموا النظريه، طلع حولوها لنظريه علميه سموها الانتليجنت ديزاين عشان ايه نمشيها يعني في صيغه العلميه. ده مش دين، ده مش دين خلاص، مش موضوع، كان سميها انتليجنت ديزاين. لكن هو في الاخر لك لا، انا مش هدخلك الايه، مش هدخلك الدين في العلم. لكن اوكي هخترع نظريه او هقول نظريه معينه تحاول تفسر لي الحاجات اللي مش لها تفسير خارج السياق الديني، وهسميها فاكت عشان مش لاقي غيرها، عشان دي التفسير المادي الوحيد او التفسير التجريبي الوحيد، او عشان دي النظريه ذات المقدره التفسيريه الاكبر. في نظريات تانية في موجوده وفي ناس بتنافع عنها، ومع ذلك هسمي دي ساينتفك فاكت. في سياقات شعبويه للاسف يعني في البوبولار ساينس بتتكلم عن البيج بانج انها فاكت. يعني في نظريات تانية، نظريات فيها وفي حالية جدل كبير في تفسير ايه، في تفسير الاوبزرفيشنز الموجوده، او حتى بعض الاوبزرفيشنز دي مش صحيحه. ف لكن لا، دي اللي انا شايف ان لها المقدره التفسيريه الاكبر الاكثر قبولا لدى المجتمع العلمي. هسميها، هتعامل معها انها فاكت وهاطلق عليها فاكت، تمام. وبالتالي انت ممكن تلاقي ان النظريه دي مثلا، يعني النظريه هي المختاره وهي المصدره واللي بيتقال عنها ان العلم بيقول، وهي ان التفسير الافضل اللي احنا ممكن نوصل ان احنا نسميه في بعض السياقات فاكت. بس عشان ايه؟ بس عشان ده التفسير الاسهل الابسط، شفرة اوكام وغيرها، لكن في النهاية ده التفسير الاقرب، التفسير الاقل تعقيدا. هو احنا مثلا لما نتكلم، هو الاوبزرفيشنز اللي انت شايفها دي مثلا، اللي احنا اللي اتبنى عليها بغض النظر مثلا عن الكلام فيها، نظر اتبنى عليها مثلا البيج بانج، بينا بنتكلم الدنيا كلها بتتكلمت في البيج بانج والكلام ده، هو مش وارد ان في، يعني ان في احداث حصلت ما نعرفهاش وما عندناش اي ادله عليها دلوقتي، ومش عندنا اي، ما شفناش حاجه تسببت في الوضع اللي حاصل ده غير ده عقلا. ممكن بس في النهايه دي لفه طويله قوي. يعني ابسط حاجه ان حصل كذا، ان الموضوع حصل كده، ابسط حاجه تفسر الايه، تفسر ده. كنا ندخل بقى عناصر تانية موجوده، ونحط احتمالات ونعقد الموضوع. الاصل ان انا هاخد التفسير الابسط، اقرب تفسير للحصول ده، مع ان في الواقع مش لازم يكون الظواهر الطبيعيه مش معقده. عندنا ظواهر طبيعيه ظاهره التعقيد جدا، مش مفهومه حتى من كتر ما هي معقده او متداخله او غريبه بالنسبه للحس العام بتاعنا، زي مثلا الحاجات التصرفات على المستوى الكمومي، فالكوانتم ميكانيكس كلها، الكوانتم فيلد ثيوري، كل الحاجات دي كلها يعني بعيده نوعا ما عن مبدا عدم التعقيد او الوضوح، وانها تكون الاقرب للحس العام والكلام ده كله. يعني في الاخر ممكن بس بناء عن ده ابسط حاجه دلوقتي وفقا للمعطيات القليله جدا اللي عندي دلوقتي، لكن ده فعلا افضل تفسير هسميه فاكت. يعني ابدا شويه كده اشيل لفظ النظريه شيئا فشيئا اتعامل عنه فاكت. حتى بالمناسبه التجارب العلميه اللي هي في اقصى درجات البروف، يعني في اقصى درجات الـ الدليليه والبرهانيه، اللي هي الراندمايزد كنترول تريلز، سواء كانت الار سي تيز، سواء كانت بلايندد ولا لا، تجارب علميه بيتم تعاملها بشكل معين، تستخدم في طبعا في الدواء، بتستخدم في علم النفس، بتستخدم في علم الاجتماع، بتستخدم في سياقات كتيره جدا. ودي اعلى درجات، على درجات موثوقيه التجارب الار سي تيز. ومع ذلك فيها كم، يعني طبعا تخيل بقى، واصلا كتير جدا جدا من النتائج العلميه او النتائج المعرفيه في الحقول المعرفيه دي بتكون في طالعه من تجارب اقل بكتير جدا في الموثوقيه انها تكون ار سي تيز. لكن في النهايه حتى الار سي تيز، حتى الراندمايز كنترول ثيرابي ترايلز، فيها بيحصل فيها كميه اخطاء كثيره جدا. دي اعلى حاجه، يعني دي اعلى حاجه في الترايلز العلميه، اعلى حاجه في الموثوقيه، بيحصل فيها اخطاء كثيره جدا، اخطاء في في في في في في التفسير، اخطاء في الكونكلوجن اللي انت بتطلع بيه من التجربه كثيره جدا. احنا عندنا حاجه مشهوره قوي اسمها الريبليكيشن كرايزس اللي هي كارثه التكرار، تمام. وده موجود في في في في تجارب من نجلات علميه مختلفه، ومنها ار سي تيز، منها راندمايز كنترول ترايلز، خاصة في مجال علم النفس وفي مجال الطب والدواء. سيبك بقى، يعني سيبك من علم النفس الوحش اللي هو سايح، خلينا نتكلم اهو في حاجة evidence based medicine، تمام، الطب والدواء. فعندنا replication crisis كارثية في بعض التجارب الدوائية الطبية. يعني replication crisis ان احنا نفس التجارب، ودي بقى تجارب مشهورة كانت ذات درجة عالية من الموثوقية، واتبنى عليها دراسات تانية. يعني شوف بقى، شوف المتلازمه اللي بتحصل، المتواليه اللي بتحصل في دراسه بتبني على دراسه. فالدراسات دي لما جيت عمل عده مشاريع كبيره، خدت مجموعه كبيره من الدراسات دي وعملت لها ريبليكيشن، عملت تكرار لنفس الدراسه بنفس الظروف، بنفس الديزاين بتاعها مره تانية، لقوا ان النتائج مختلفه تماما. وفي بعض التجارب دي كان نسبه النجاح الريبليكيشن لا يتجاوز حاجه 30%، يعني تلتين التجارب كانت مع اول ريبليكيشن نتائج مختلفه تماما. وده اللي بيخلي مثلا كثير جدا من فلاسفه العلوم او حتى العلماء مثلا الفيزيائيين حتى الفيزيائيين يعني في مجال في الفيزياء يعني اللي هي يعني ام العلوم زي ما هم شايفين بيكرهوا بعض المصطلحات وشايفينها دغمائيه بالادنى ولا يعني مصطلح ايفيدنس بيزد حتى في السياق الفيزيائي شايفينه ان البروف بيزد او ايفيدنس بيزد طبعا الايفيدنس بيزد لازم الكلام ده كله ده هري مفيش حاجه اسمها كده يعني في النهايه انا ما بقدمش براهين قطعيه لان يعني ايفيدنس ده المفروض يكون شيء قطعي 100% البروف ده المفروض يكون شيء قطعي 100% انا بقدم موديل بقدم نموذج شايف ان هو احسن تفسير لبعض الداتا اللي موجوده عندي يعني لو افترضنا ان الداتا تماما صح وما فيش اي معطيات ناقصه عندنا مش واخدين بالنا منها لسه ما اكتشفناهاش كانت ليها تاثير على الداتا دي فتفسير الداتا دي برضو دي يعني انا ما اعرفش هو صح ولا غلط انا افضل تفسير عندي هو ده بس بقول لك انا عندي موديل بيمثل افضل تفسير فده بقول لك لكن انك تسمي ده ايفيدنس بيزد فده مش مقبول بالنسبه للناس ملاحده انا بتكلم في ناس في حد ملحد هو شايف ان دي حاجه دغميه بيقول انتوا كده شبه اهل الاديان دغميين زيهم لما تقول ان ده ايفيدنس بيز او تقول ده بروف بيزد انا ما اعرفش ف وده كتير بقى في حاجات ده بيتم التعامل معاها لانها مسلمات هو شايف ان هي لا ده يعني مجرد موديل يعني ما ينفعش ان انا اقطع بيه اصلا يعني لو هكون دغمائي زيهم زي الناس الوحشين وطبعا في جزء من ده اصلا يعني جزء من ده كان من اسباب فكره البارادايم بتاعه توماس كون بيقول ان ان ان ان صحه النماذج حتى صحه المودلز والبارادايمز دي امر نسبي يعني انا شايفه صح يعني بسبب ان انا عندي بارادايم ان انا عندي حاجات معينه يعني عندي يعني شايفها صح بالنسبه لكذا شايفها صح بالنسبه لتصور ما عندي اوكي ممكن غير يكون شايفها غلط من تصور تاني من حيثيه تانية وممكن لو بصيت معاه لو تبنيت البارادايم بتاعه واسئلته ومشاكله والكلام ده كله ابدا ان انا اشوف ايه ابدا اشوف فعلا ان هي غلط من الناحيه دي لكن هي بالنسبه انا للبارادايم بتاعي صح ممكن تكون بالنسبه لبارادايم تاني صح فهو شايف ان في ان حتى نتائج التفسيرات العلميه هي لا تخلو من النسبيه وكمان بتدخل في حاله من الترقيع النفسي للبارادايم لان يعني احنا صعوبه الخروج من البارادايم للبارادايم العلمي العادي بقى يعني قبل الثورات العلميه بيكون في نوع من انواع الترقيع لهذا البارادايم وصعوبه الخروج منه المهم بغض النظر لكن في نهايه قضيه ان الـ ان ان ان ان في الاخر اي بارادايم موجود دلوقتي هو قابل ان هو ينهدم ويطلع بارادايم جديد هو اللي ده يكون الاكثر موثوقيه وان هو اللي يعتبر واللي الناس تبني عليه وممكن كمان يطلع بعد كده البارادايم ده او النموذج الموجود حاليا يتهدم ويطلع النموذج القديم هو كان احسن في التفسير ده وارد وده موجود حاليا في بعض التطبيقات الفيزيائيه حتى عشان كده زي ما قلنا كده في نهايه ساذج ودغمائي يعني مثلا خلينا نيجي بقى شويه للحته الموضوع بتاع صور التلسكوب بتاع جيمس ويب وتعامل الناس مع ده يعني في مسافة كبيرة قوي ما بين الصورة وبين الاستنتاجات والتفسيرات والمشكلات والأسئلة والآمال المرتبطة بالصورة يعني احنا هنتعامل على ان الصورة صحيحة تمام مش نتكلم في حتة قضية التشكيك والنايس تراي ناسا والجو ده لكن لا احنا نتكلم عن الناس تتعامل مع صورة صحيحة لكن في نهاية انا شايف قدامي صورة في مسافه كبيره بقى ما بين الصوره اللي انا شايفها قدامي دي وما بين كل الهري اللي اتهرى تمام يعني ما بين مثلا الاطلاق البعض الشعبويين كده وبتوع البوب ساينس والصحفيين في الغرب وكمان البغبغانات بتاعوت الشرق بقى لما قال لك احنا على بعد خطوه من اكتشاف بدايه الكون ورؤيه البيج بانج ومعرفه كيف نشا طب يعني ايه علاقه يعني دي حاجة والصورة حاجة أنا شايف صورة قدامي كون بقى أن أنا مش عارف في إيه والجو ده كله يعني ده كله بقى ده هري من عند اللي بيتكلم دي كلها تفسيرات للصورة دي كلها انطباعات وآمال وحاجات من عندي أنا يعني إسقاطات من عندي أنا على الإيه على الصورة لكن الصورة حاجة الديتا اللي جايري حاجة والقصص بقى اللي تنسك حولها حاجة تانية يعني خلينا مثلا نيجي الكلمه دي لان هي كلمه انتشرت قوي حتى في السياقات الغربية وبعض المنشطات في صحف مشهورة ان احنا خلاص هنشوف الايه الجيمس ويب، خلينا نشوف البيج بانج وهنشوف كيف نشأ الكون والكلام. يعني الجملة الصغيرة دي مليئة بقطعيات اللي ملهاش اي معنى، زي مثلا قطعية البيج بانج. انت اصلا انت خلاص انت سلمت ان البيج بانج ده، او مش البيج بانج، اللامدا سي دي ام موديل. يعني البيج بانج طبعا ده اسم شعبوي شوية، اسم شعبي، لكن في النهاية في السياقات العلمية هو اللامدا سي دي ام موديل اسمه موديل، نموذج لتفسيرات الداتا اللي عندنا، مجرد موديل في السياقات العلمية اسمه موديل. لكن الجملة مبنية على سن الأمر ده خلاص مفروغ منه، هو كده كده البيج بانج دي حاجة مفروغ منها، وإحنا رايحين بقى دلوقتي خلاص هنشوفها الحمد لله، هنشوفها حصلت إزاي ونشوفها بعينينا، لكن هي خلاص مفروغ منها. مين قال كده أصلا؟ مثلا قال إن حاجة مفروغ منها؟ يعني ده في شد وجذب وحوارات كتير حوالين موضوع ليه، حوالين موضوع البيج بانج، وبعض يعني هو نظرية مبنية على نظريات مركبة، يعني نظرية مبنية على نظرية، وبعض النظريات دي مبنية على نظريات، وكل ده مفيش بروف، مفيش إثبات قطعي لأي حاجة من الحاجات دي، بغض النظر إن هي جيدة ولا، بغض النظر إن عندها قدرة تنبؤية عالية ولا، بغض النظر بقى عند كله على افتراض صحة ال سي دي ام موديل، على افتراض صحة النموذج ده. أصلا النموذج بيقول إن إحنا كده مش هنشوف البيج بانج، مش هينفع نشوفه أصلا. يعني حتى اللي بيتكلم ما بيفهمش حتى في العلم افتراضات العلمية غير القطعية اللي هو بيقدسها، هو مش فاهم حتى، لأن وفقا للنموذج اللي احنا ما نشوفناهوش، ولكن بنحاول نملى الفراغ اللي عندنا اللي في الداتا عشان نكون قصة كاملة نربط بيها الداتا اللي عندنا، الobservations اللي عندنا، وفقا بقى للقصه دي ان كان عندك حوالي اول 300 الف سنه بعد البيج بانج كان عندنا اوبيك بلازما مش هتشاف منها حاجه خالص، اصلا مش هيوصلنا منها اي حاجه، فبالتالي كده اصلا هو شايفين ان احنا حاليا مش هينفع نشوف اصلا البيج بانج، اخرنا نشوف 300 الف سنه بعديه. يعني ده حتى وفقا للموديل ده برضو الجمله دي مبنيه على ان عمر الكون اللي موجود حاليا دلوقتي 13 وشويه بليون سنه ان هو قطعي، برضو ان هو قطعي، وبرضو يعني ده مش صحيح تماما. اوكي، والحاجات اللي مبني عليها تحديد عمر الكون هو حاجات غير قطعيه، سواء الكلام عن حدود الرصد وحدود المعطيات اللي عندنا، وارد يكون في حاجات تتغير كل كلامنا عن اقدم حاجه شايفينها ومشابه والكلام ده كله، يعني كل ده في الاخر احنا ما عندناش موثوقيه تامه ان احنا عندنا الداتا الكافيه ان احنا نقدر نطلع حكم ايه بعض الاحكام اللي زي دي. حتى نفس الفكره، حتى قانون هابل، الهابل لو، يعني من الحاجات اللي بيبني عليها بشكل كبير موضوع البيج بانج وموضوع قياس عمر الكون والكلام ده كله، في اشكالات كثيره جدا في السياق العلمي متعلقه مثلا بقانون هابل، زي اشكالات مثلا اعاده الرصد مره ثانيه للحاجات اللي رصدها هابل، ووجود اسئله كثيره جدا حول اشكالات في تحديد بعض الارقام اللي بنى عليها القانون اصلا، زي ان المقدره التفسيريه والتنبؤيه بتاعه القانون حصل فيها خلل في بعض الايه، في بعض الرصودات، خلل واضح فعلا، في مشكله هيظل ان هو مش شايفين ان هو اقدر حاجه دلوقتي سندانه لغايه ما نطلع نموذج تاني احسن، بس احنا حاليا كالعاده كعاده العلم العادي بقى زي راي توماس كون، ان احنا حاليا بنحاول ايه، احنا ثابتين على ده لغايه ما نشوف لغايه ما تظهر لنا حاجه احسن، بس احنا ثابتين عليه وعارفين ان في مشاكل، عارفين ان في ان هو حتى في بعض الامور، بعض الظواهر وبعض الحاجات ان هو بتعارض القانون هابل، وزي مثلا حاجه اسمها تولمان سيرفيس برايتنس تيست، مش الموجود على ويكيبيديا لكن الدراسات الجديده المتعلقه بيه، وان فعلا النهايه قد ايه يعني بتمثل اضطراب شديد جدا جدا فيما يتعلق بقانون هابل وقضيه البيج بانج كلها، يعني بغض النظر هو ده صح ولا ده صح، واصلا ان التست ده معبر ولا مش معبر، والارقام دي بتاعت الدراسه القديمه والدراسه الجديده صح، كل الكلام ده مش مشكله، بس بتكلم في النهايه ان بنتكلم في حاجات مش قطعيه، حاجات عليها خناقات وتفسير ريد شيفت والكلام ده كله، هل هو بالضروره له علاقه بالفيلوسيتي والاكسليريشن ولا، كل سيبك من الحاجات دي كلها، بس بتكلم في النهايه ان الموضوع مش قطعي، الموضوع مبني على حاجات، والحاجات دي مش قطعيه، والحاجات دي مبنيه على حاجات، والحاجات المبنيه عليها مش قطعيه، وما فيش انسان عاقل، يعني مش انسان عاقل عالم عاقل محترم يقدر يقول الحاجات دي قطعيه، مع ذلك هتلاقي بتستخدم في سياقات قطعية. يعني بيقول لك ان هتلاقي مثلا حتى في الموقع بتاع الناس القضية عمر الكون ان العلماء قدروا يعملوا determination يعني الموضوع خلاص مفروغ منه، وكمان بيحط لك الـ uncertainty value يعني في الاخر ان هو ان عمره كذا زائد او ناقص كذا الـ uncertainty value يعني ان هو في الاخر كذا او كذا، بس دي مساحة بس العدم عدم certainty، مساحة عدم التأكد. طبعا هي مساحة عدم التأكد وفقا لتفسيرنا الداتا الموجود حاليا وفقا لتعاملنا معاها، لكن هل اصلا يعني هل الداتا دي بالضرورة قطعية؟ لا. طيب يعني انا دايما بخلص يعني انا اسف انا طولت، لكن انا عايز احط بشوية تنبيهات يعني بعد كل شو اللي قلنا ده، إن احنا كل اللي احنا بنقوله ده مش معناه مش مراد منه ان يكون في قطيعة مع منتجات البحث العلمي. احنا بنتكلم في ريبليكيشن كرايزس دي في دراسات الادوية، هل ده احنا هنبطل نكتب ادوية؟ مش هنبطل نكتب ادوية. هل هنبطل ان احنا مثلا ان احنا نستأنس ببعض الدراسات مثلا السوسيولوجيه والدراسات السيكولوجيه؟ لا مش هنبطل، تمام، لكن في النهايه هنكون مدركين، وده المطلوب، برتبه الحاجات دي، رتبه ومستوى الثبوت بتاعها. وما ينفعش ان انا حاجات مثلا في احسن احوالها ان هي تنفع للاستئناس عشان ما عندناش حاجه احسن منها، زي مثلا الحديث الضعيف كده عند بعض عند كثير من الفقهاء والاصوليين ان هو في الاخر ما عنديش في الباب حاجه اقوى منه واستأنس بيها، تمام، وهتكلم فيه في فضائل الاعمال وحاجه زي كده. فنفس الفكره يعني في الاخر انا ممكن حاجه استأنس بيها ما عنديش حاجه احسن منها وما شابه، لكن في فرق بين ده وان انا اجي في الاخر اجي لامور قطعيه وانت عايزني اقول تقول لي ان في تعارض ما بين ده وما بين حاجه قطعيه تماما وتقول لي حل التعارض. التعارض يا ابني هو ممكن يكون مش موجود اصلا، بس لو افترضنا ان هو موجود انت يعني انت بتتكلم في ايه؟ الكلام خلص قبل ما يبدا. فدي مساله مهمه، يعني مش معناها القطيع عن منتجات البحث العلمي، العكس مهمه جدا. وده برضو يعني بالعكس، يعني احنا في الاخر يعني العلم جميل جدا وبديع، وبالنسبه للمؤمن باب من ابواب النفع، وقد جزء منه هيدخل في فرض الكفايه بالذات يدخل فيها في علاقه نفع الناس، وباب من ابواب التامل في خلق الله سبحانه وتعالى، وجميل لأبعد الحدود. واللي مأخرنا كمسلمين في البحث العلمي وفي العلم حتى في سياقات الفلكية والطبية وغيرها والسياقات المختلفة، مش والله مش الدين الشاب بيكون المؤمن داخل الكلية ويعني وفي دماغه انه هيطلع يغير الدنيا، غلبان يا عيني انه بقى هيلاقي علاج للسرطان، وبيحلم ان هو صغير انه يبقى كده، ويحلم ان هو صغير مثلا يخش في انه يتخصص كلية علوم ويغير الكون ويكتشف نظريات والكلام ده كله، بيتصدم بالواقع، بيتصدم بكمية الإحباطات، بيتصدم إن هو محتاج يجري وراء رقمة عيش ويفك من الأحلام اللي هو عايش فيها دي، بيتصدم بإن هو بيتمرمط، بيتصدم الدكاترة يعني إلا من رحم الله مش فاهمين حاجة، وبيؤسسوا لعدم الفهم أصلا يعني وعدم التفكير والكلام ده كله بشكل، وبيؤسسوا بشكل واضح وبشكل يعني بشكل ظاهر، يعني من أول المناهج اللي بتتحط لغاية طريقة التدريس لغاية الاختبارات لغاية الشغل نفسه. فيعني هو ده اللي مؤخرنا، يعني الناس الشباب المؤمن في الاخر وبيكون داخل منطلق وعايز ان هو يعني عايز يحقق انجازات والكلام ده كله، بس بيتصدم بالواقع. فبالتالي يا سيدي يعني انا وفر له انت بس يعني اللي زعلان قوي ان الدين مش عارف هم وصلوا فين، هات يا سيدي الناس اللي بيشغلوا في الطياره والصاله دول وفر لهم بس شغلانه بحث علمي محترمه ان ياخد فيها يعني تمويلات في البحث العلمي، حتى في العلوم الانسانيه بعض الحاجات بعض الابحاث في العلوم الانسانيه هي يعني مش مقدسه زي العلم الطبيعي في السياقات الغربيه، مثلا بحث في مشروع فلسفي ولا مشروع في علم الاجتماع ولا مشروع في الاستشراق ونحو ذلك، بيبقى فيه تمويل خرافي. هات للشاب الغلبان ده تمويل خرافي يقول له يعني ايه اقعد ابحث لي، والله يعني هيبدع الواقع، وهو نفسه في كده وهو عايز كده وبيطفش من البلد دي عشان عايز كده بشكل او باخر يعني. لكن في النهايه مش هو يعني هو ده اللي معطله بداهه، يعني هو ده اللي معطلنا، مش اي حاجه تانية، مش اللي منعنا عن البحث العلمي والله ان احنا عندنا مشكله، مع اللي منعنا عن البحث العلمي ان اللي انت شايفه يعني من حالنا يعني. وبرضه في نقطه مهمه ان احنا ينبغي ان احنا ننتبه ليها، ان الكلام عن مثلا عن قضيه التعارض مع بعض القضايا العقليه او المكتشفات العلميه او التعارض ما بين الادله النقليه والدليل العقلي والحسي مش شيء جديد، يعني مش شيء مثلا عشان جيمس ويب عشان عشان عشان التلسكوب عشان صور صور عشان مش عارف نظريه ايه, بدانا نتكلم في حاجات زي كده. دي قضيه قديمه ويعني مهروسه يعني. عشان كده وده اللي خلاني زي ما قلت لكم ان الدرس اللي كنت عملته والماجستير كنت عملته عن علم اصول الفقه يعني, وزي العلماء اتكلموا عن هذه القضايا كلامهم فيها, وتلاقي كلامهم كتير جدا في مساله مثلا التخصيص بالدليل العقلي او التخصيص بالدليل الحسي, ومساله حتى التضعيف احيانا موقن الدليل العقلي او الدليل الحسي وما شابه يعني. يعني مهتموا جدا ببيان مراتب القطع والظني سواء في الامور النقليه وفي الامور العقليه, وعشان ومسالك الترتيب ما بينها. ده بقى اللي بنتكلم فيه, ان البارادايم المرتب المنهجي الشامل, ان انا عندي شيء قطعي وعندي حاجات تانية ممكن تكون قطعيه. ولو عندك حاجه قطعيه يا اخي انا هقدمها على حاجه ظنيه مثلا في السياق النقلي, لكن قدم لي كده, تعال لي على حاجه فعلا قول لي ان هي ظنيه في السياق النقلي, وقول لي انت عندك حاجه قطعيه مقابلها, اقول لك على راسي من فوق العلمي والعقلي يقول ان انا اعمل كده. لكن ما تجيش انت في الاخر عايز انت تهرب من الدلالات القطعيه في السياقات الايمانيه, في السياقات النقليه, في السياقات الشرعيه والعقليه كمان, وعايز في الاخر امور ظنيه واحيانا وهميه تحولها هي لمقدسات وتهد عشانها كل حاجه. لا ساعتها ده مش منهج بقى, ده هبل يعني, ده مش مقبول. اخر حاجه يعني من شويه الكلام اللي احنا قلناه ده, امتى اصلا يعني امتى انا يلزمني ان انا اطلع اقول احل التعارض اصلا يعني قصدي في النهايه ان انا من ضمن الحاجات مثلا اللي بعض الناس علقوا عليها, بعض الاخوه علقوا عليها, ان انا في النهايه ان انا بتكلم في الكلام ده مش عشان خاطر الترند وجيمس ويب والكلام ده. من ضمن الامور الحقيقه اللي انا عندي مشكله معاها ان في بعض الحاجات الساذجه التافهه ان انا اطلع يعني ان انا اعتبرها مشكله, وان في يعني انا معلش انا لازم قبل اي حاجه ان انا ابدي استغرابي من ان انت شايف ان في مشكله اصلا. وانا مش مطالب في هذه السياقات الساذجه تماما ان انا اعتبر ان في تعارض مبدئي حتى احاول اطلع اتكلم فيه. يعني ده شيء يعني بينزلني تحت قوي قوي قوي قوي قوي, ايه اللي منزلني تحت خالص كده؟ فيعني عشان اقول اصلا ان في اعتراض مبدئي, انا يعني ها مفروض اطلع واتكلم فيه ونقول لا يا جماعه بادي الراي هو صح, الموضوع يبدو كذا لكن في كذا وكذا وكذا, وفي توجيه كذا وفي تاويل كذا او في جمع كذا, على اقل تقدير ما يكونش فيه سذاجه في التعامل مع المنتجات العلميه زي اللي حاصل في موضوع صوره جيمس ويب. انا الحقيقه مش فاهم يعني, انا ما كنتش متابع الحقيقه, وكنت سالت بعض الاخوه قلت له انا مش ايه بقى موضوع, انا شفت الصور طبعا بس انا مش فاهم هو في ترند على ايه يعني. يعني انا حاسس ان كاني في خناقه ومش فاهم ايه اللي بيتقال يعني. ايمن ايه الصوره جميله مثلا, ايه المطلوب يعني, ليه اللي في السياق الشرعي حتى بعض منهم شايفين ان هي مشكله وان هي ازمه, وليه التاني شايف ان ازمه؟ فين المشكله اصلا يعني, فين اللي ممكن بنسبه ما يسبب مشكله؟ ايه المطلوب مني, عايز ايه؟ طبعا في حد اهبل يقول لك ان احنا شفناش ربنا يعني شفنا ده كله, فين ربنا فين الملائكه؟ طبعا ده هبل يعني, كل ده اصلا ده السماء الدنيا. المؤمن لما ينظر لهذا لا يزداد إلا إيمانا, لا يزداد إلا إيمانا, يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمن عارف كويس قوي إن كل ده سماء الدنيا وإن هي قد إيه كبيرة بالنسبة لنا. الله جل وعلا يقول وزينا السماء الدنيا بمصابيح, المصابيح النجوم دي كلها, كل الأشياء المضيئة دي هي زينة السماء الدنيا بس, اللي هم بيسموه الكون المشاهد, الكون اللي فيه مساحه يعني حدود الاوبزرفيشن بتاعتنا دي كلها داخل لسه نطاق السماء الدنيا. الله جل وعلا يقول ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب, بل الكواكب دي الكواكب كل اجرام السماويه المضيئه دي, ده المقصود بالكواكب, كل هذه الاشياء هي زينه السماء الدنيا. وبالتالي احنا مدركين ان هي عظيمه جدا جدا. جاء في بعض الاثار, من الاثار المشهوره بغض النظر عن الكلام في صحته سندا يعني او ثبوته موقوفا وبالتالي له حكم الرفع ولا لا, كل الكلام ده, لكن مثلا عن عبد الله بن مسعود او يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيره 500 عام, وبين كل سمائين 500 عام, وبين السماء السابعه والكرسي مسيره 500 عام. ففي مسافه ضخمه ما بين كل سماء والدنيا, وبينهم حتى السماء السابعه والكرسي 500 عام. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة يعني. وده اللي خلى بعض الناس يقول إن الحلقة في فلاة, ممكن ده مش حديث ثابت أصلا ومش موجود في كتب, لكن يذكره بعض الناس كده, ولعلهم جمعوا ما بين الاثنين, إن ما بين كل سماء والتانية كحلقة في فلاة. عارف يعني حلقة في فلاء؟ يعني تخيل مثلا، تخيل مثلا حلقة في فلاء، يعني هات كده زي كده خاتم صغير ارميه في صحراء، صحراء من صحراء الجزيرة بقى، العربية من النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم ناس في الجزيرة، تخيل بقى صحراء ارمي فيها، تخيل بقى دي وده كله تقريب زي 500 عام طبعا بعد حد الناس الأذكياء. من ضمن الحاجات بقى اللي عايزين نقولها في مسألة التعارض، ما يكونش في سذاجة في اتقالات النص الشرعي. 500 عام دي مش معناها 500 عام وانت ماشي على رجليك، هتقول لي الموضوع اكبر من كده كتير. ما هو اكبر من كده، والنبي صلى الله عليه وسلم في سياق تاني حلقه في فلاه، مش 500 عام وانت ماشي على رجلك، تمام؟ مش وانت ماشي على رجلك، او حتى 500 عام مش من سر، مش لازم يكون من سر اي حاجه اصلا. الرقم ده بيتقال من باب الاستكثار، انه رقم كبير يعني حاجه كبيره. عشان كده هتلاقي كلمه 500 عام بتتقال في حديث كتيره جدا، ان ريح الجنه يوجد من 500 عام، ان من كذا وكذا بينهم 500 عام. 500 عام دي رقم كده اللي هو كتير يعني، وده مشهور عند العرب. انت استغفر 70 مره لن يغفر الله، مش معناها ان 71 ربنا هيغفر، تمام؟ ومن يعش 80 عاما لا باكى يسألني، مش لازم 80 بالظبط، هو الرقم ده. العرب بترمي ارقام كبيره نسبيا وفقا للسياق، واظن انه كتير يعني، وده مشهور قوي يعني، مشهور. بس يعني هنعمل ايه؟ بس هنضطرين ان احنا نقول الكلام ده. لكن المقصود ان ان ان بالجامع ما بين الاثنين، ان احنا شايفين، ان كل سماء، كل ده سماء الدنيا، وان السماء الدنيا بكل اللي انت شايفه ده بالنسبه للثانيه حلقه في فلاه، وان الارض للسماء الدنيا حلقه في فلاه. بالتالي يعني انا يعني الموضوع مبهر طبعا، الصوره مبهره، لكن في النهايه ايوه، ما انا عارف انا عارف ان احنا ولا حاجه، ومؤمن بده وعارفه من زمان قوي. فده شيء يعني يكون بقى اللي هو تواضع واخشع، وانت شايف نفسك في مركز الكون. يا ابني انت اللي شايف نفسك في مركز الكون، انت شايف ان انت عندك، ان انت هتشوف نشأة الكون، وان انت كذا. مش انا نفسي تقول الكلام ده لنفسك حضرتك، انا متواضع والله يعني. انا المشكله عندك انت. انا عارف الكلام ده من زمان، عارف ان احنا حلقه في فلاه من زمان، وكل ده بالنسبه للسماء الدنيا وفي بعد، وده اعظم وفي اعظم واعظم واعظم من كده بكتير. انا مش مصدوم، انت المصدوم حضرتك. الموضوع مش بالنسبه لي اي مشكله. هم يعني علماء بيكرروا بيقولوا في كتبهم بقالهم سنين من غير ما يشوفوا الكلام ده كله، ما عندهمش اي مشكله معاه ومؤمنين بيه. فبالتالي اي فين المشكله في الصوره يعني؟ انا يعني فبالتالي انا يعني مفيش مشكله اصلا، وانا مش مفروض اتعاطى مع حد بيقعد يخترع لي مشاكل ساذجه من لا شيء وفقا لقراءات هبله يعني. مش هنعمل للهبل قيمه يعني. ونفس الفكره حتى يعني، مش بس عدم السذاجه في التعامل مع المنتجات العلميه، لكن عدم السذاجه كذلك في قراءه النصوص الشرعيه، وده في حاجات كتير. مثلا حد بيتكلم لك نص شرعي بيودي فصلات تفسيرات غريبه وبيعتبر لك ان دي شبهه، زي مثلا حد يقول لك، يجي لك مثلا الحديث بغض النظر عن ثبوته مساله 500 عام، يقول لك شوف احنا لو مشينا 500 عام من رجلينا مثلا او بكذا، ولا حتى بالضوء يبقى كذا. يا ابني دي عجمه يا حبيبي، دي عجمه. النصوص العربيه ما بتقراش كده. او حتى مثلا ياتي مثلا او التعامل حتى مع نص الجنين وتطور الجنين والعلاقه والمضغه نحو هذا، تصور قراءه اكاديميه للنص الشرعي، والنص الشرعي مش كده. النص الشرعي لسان عربي مبين ولسان عربي مبين، مش لغه اكاديميه. دي عجمه، دي في استخدام نسميها عجمه في قراءه النص الشرعي. زي برضو ان الجبال اوتاد، شوف الجبال ما تنفعش اوتاد عشان كذا وعشان القياده الجغرافيه. يا حبيبي مش ده المقصود بالكلام. انت ليه تعرف في بعض الفيديوهات كده عن الناس اللي بتاخد الكلام بشكل حرفي، اللي هو مثلا طفل، حد بيقول لطفل صغير يعني يور ايز اون ذا بول، يعني عينك على الكوره، وهو بيعلمه البيسبول، فراح الطفل عينه حاطط عينه على الكوره، لازق عينه في الكوره. في بعض الناس بتتعامل مع النصوص الشرعيه كده، مع ان هي واضح ان الكلام ده، ان اللي انت بتفكر فيه ده مش مقصود خالص. مثلا حتى النص مثلا بتاع خلق السماوات والارض، وان هو في يومين يعني اربع ايام كذا، والتعامل معاه يعني بشكل كوزمولوجي معين، نفس الكلام برضه يعني، عجمه واضحه جدا يعني. يعني انت اول مره تسمع، لو انت اول مره تسمع الشغل فعلا، وانت عندك نوعا ما من ذائقه البيان، هتبقى ايه القرف ده؟ انت جبت الفهم الغريب ده منين اصلا يعني؟ ففي مهم يكون برضو عدم وجود، ما فيش، المهم اللي يكون هناك سذاجه برضو في قراءه النص الشرعي، عشان اعتبر اصلا مبدئيا ان في تعارض، وانا محتاج ان انا بقى اقعد وافضى وافضي المكتب واقعد ان انا اشوف بقى يعني هتعامل معاه ازاي. ما يكونش في سذاجه اصلا في التعامل مع المنتجات العلميه، ما يكونش في سذاجه في قراءه النص الشرعي، وانه يرتقي المعطى العلمي من ناحيه الثبوت لمقاومه ظن ثبوت النص الشرعي على الاقل، لان الشرع ده اما يكون ثابت ظن اما يكون ثابت قطعا. لو قلنا ان هو ثابت ظن، وانت عايز تقول ان في تعارض، بس يكون المعطى العلمي ما يكونش مجرد هايبوثيسز، ما يكونش مجرد افتراضيه انا مليت بيها فراغات، وده حاصل كتير جدا. يعني مثلا نيجي نتكلم مثلا في موضوع في البيج بانج ثيوري مثلا او في السي دي ام موديل مثلا. انا يعني في السياق ده في امور مش مفسره, فاحنا في النهايه لازم نحط حاجات في ظواهر عندنا مش مفسره, فلازم يتملي فراغات عشان نكمل القصه. دي هايبوثيسز, مجرد افتراضيه. زي مثلا انا عندي يعني عندي الراديشن واخد توزيع معين كده الكلام ده كله, فانا امور اخرى فانا اقول لك يعني كان في انفليشن مثلا, انا شفته بعيني, عندي دلالات قويه عليه موثوقه توصل حتى لدرجه الضن, ما عنديش. ومع ذلك هتلاقيه بيتم التعامل معه لانه خلاص الانفليشن دي كانت حاجه, دي مرحله كانها شبه فاكت. الدارك ماتر, انا عندي دلوقتي حاجات مش مفهومه دلوقتي, يعني انا وفقا للنظريه بتاعتي الموديل بتاعي في حاجه مش مفهومه, في شيء لا في في في شيء من مش متناسب, المفروض مثلا تكون الجاذبيه هنا اكتر وفقا للموديل اللي انا حاطه. طب اقول مثلا الموديل بتاعي غلط, لا انا هفترض ان في حاجه اسمها الدارك ماتر مش يعني ايه, انا مش شايفها ومش لقيتها ويعني بس في الاخر هي في حاجه موجوده هنا مش انا مش شايفها, غايب بالنسبه لي, لكن يعني ايه هقول ان هي السبب في الفرق في الاوبزرفيشن ده, في الفرق في الارقام اللي عندي ده عشان اكمل النموذج. وعادي على فكره مع يعني مش لازم نعتبر ان دي ازمه, يعني مش لازم نعتبر ان دي حاجه كارثيه. في السياقات العلميه ممكن ده يحصل فعلا, يعني انا ما عنديش مشكله في السياقات داخل المختبر والسياق العلمي ان احنا نستخدم مثلا التفسير الاقرب كنموذج نموذج ارشادي. لما انا عندي محتار ما بين عده نظريات هاخد النموذج الاسهل والاقرب, اعتبره ان ده مبدئيا هو ده يعني الفرضيه الاساس بتاعتي, هو النظرية الأساس. ما عنديش مشكلة مثلا إن أنا عندي فراغ ما فأحط شوية افتراضات في ذهني أملى بأن ممكن يكون إيه سبب الخطأ في القراءة اللي حصل ده, وأشوف أقرب افتراض منهم من المعقولية وأقول مثلا يعني ها هملى بيه الفراغ دلوقتي أحطه كده, بس أحط عليه علامة من فوق مثلا. يعني ما عنديش مشكلة حتى إن أنا أدور على أسباب للظواهر. يعني أنا حتى لو عندي تفسيرات دينية للظواهر ما عنديش مشكلة أدور على أسباب, ما عنديش مشكلة إن أنا أشوف هو كان في بيج بانج ولا لا, وما عنديش مشكله ان انا ادور هو البيج بانج مثلا على اي ظواهر متعلقه بيه, مش ازمه كبيره بالنسبه لي. يعني برضه زي بالظبط كده زمان ما كان ممكن زمان مثلا العلماء يكون شايفين نقل المرض, او هم كان فعلا كده, يعني عندك علماء مسلمين وفقا للطائي وفقا للمعارف بتاعتهم هو شايف ان نقل المرض مش ما يمثلش ازمه بالنسبه له, المرض كده كده من قدر الله سبحانه وتعالى, هو في من قدر الله جل وعلا خلاص, يعني ما فيش شيء ما فيش شيء يعني والله مشكله المصطلحات فيزيقي مثلا اوكي تمام, ان او هو مسبب ده مادي ما مسبب ده برضو يعني تمام. ف لكن انا ما عنديش مشكله ان انا افترض ان في شيء مادي, ولو كان في شيء دي ممكن يكون ايه هو, وبالتالي ابحث ولا ان في حاجه اسمها الفيروسات, حاجه اسمها البكتيريا, ما فيش مشكله. صحيح الموضوع مش انا ممكن يعني مش حاسس ان في كارثه من غيره, لكن في النهايه ما فيش مشكله ان انا افترض ده وادور عشان ده ممكن يوصلني لطريقه العلاج ده. جميل فكل ده ما فيش مشكله, بس الفكره ان انا اي حاجه انا بحطها احطها في رتبتها, احطها في مساحتها الصح, احطها في درجتها, في درجه ثبوتها, لو وصلت درجه القطعيه على عيني وعرفت اتعامل معاها هذا الاساس. لكن ما يكونش الموضوع مجرد هايبوثيسز, مجرد فرضيه ما لهاش اي دليل, وانت تقول لي مثلا تقول تفترض حتى لو افترضك ده مش صح ان هي بتعارض الدين بتعارض الايمان, وتقول يلا حل المشكله دي. يا ابني مشكلتي ما فيش مشكله, دي مجرد هايبوثيسز, انا مش مطلع, انا مش هتكلم اصلا, مش هنزل لك انا للمستوى ده لما تبقى هي ارتقي المعطى العلمي ان هو يكون اصلا مش مخترع الدين ده. انا في النهايه زي ما قلت لك هنبني على ادله حاجات قطعيه بالنسبه لي, فقطعي هنوصل على اقل من الحكم الشرعي, احنا بنتكلم في حكم شرعي ظني, يعني ان هو شيء ظني غالب على الظن. يعني لما توصل عندك المعطى العلمي لمساحه قريبه من دي حتى اقعد اتكلم, لكن قبل كده مش هقعد اتكلم. فدي دي دي دي دي نقطه مهمه. الامور الثانيه الحقيقه لازم تتحط في الحسبان, زي يعني مش عايز اطول اكتر من كده الحقيقه, عشان عايز اختم, وعايز اختم بحاجه دقيقه واحده ارجع فيها لفكره البارادايم مره ثانيه, ان جزء من البارادايم زي ما اتفقنا الاسئله والمشكلات ومراتب الاسئله. يعني خلينا جاي يعني اوظف فكره البارادايم دي شويه في تعامل مع حته ان انتوا قاعدين لسه بتذاكروا الطهاره والصلاه والناس طلعوا القمر والكلام ده كله. ايوه يعني بالنسبه للبارادايم بتاعي انا, بالنسبه لنموذج الادراكي بتاعي انا, بالنسبه للي انا اعتقد ان هو النموذج العقلاني المفروض يتبع كل الناس, لا مش مجرد نموذج ادراكي نسبي ولا حاجه, ان ايوه انت عايز ايه يعني. يعني انا عنديش مشكله خالص، بالعكس انا عندي ان فقه اللي قاعد بيدرس فقه الطهاره والصلاه ده احسن من اللي طلع القمر ومدرسه فقه الطهاره والصلاه وما امنش. هو احسن عقلا، عقلا مش دينا، عقلا احسن، عقلا افضل. يعني عقلا المفروض اقول لطلع القمر ده اتنيل عينك وعلى خبتك انزل امن وتعلم ازاي تصلي. ليه عقلا احسن؟ لان انا عندي انت انا اول حاجه محتاج اسال اصلا اللي بيقول ده هو انت مؤمن ولا مش مؤمن؟ عشان بس لو انت مش مؤمن نجيب من الاول، اصل انت مش هتبقى مش مؤمن ويجي نيجي يعني برضو نخش في حوار الطرشان يعني. فبعاش انت مؤمن ولا مش مؤمن؟ مؤمن، مؤمن اوكي، مؤمن بالقران، مؤمن بالقران. القران بيقول لك ان الله جل وعلا خلقك مش عشان تستكشف في المقام الاول، مش عشان تستكشف الشمس والقمر، وخلق الجن والانس ليعبدون. وبالتالي انت لو استكشفت الشمس والقمر والكواكب والمجرات وسافرت لغايه موقع حصول البيج بانج ورجعت اي مكان، يعني قصدي لو عملت كل ده وفي الاخر وما امنتش، فانت في النهايه خسرت في الاختبار الدنيا وما عملتش اللي انت مخلوق اصلا عشان، فبالتالي انت فاشل. يعني اختبار الحياه الرئيس انت فترسبت فيه. في واحد تاني غلبان ما كملش تعليمه، ما راحش ما درسش امن، ما كلش الكلام ده كله، وامن ولم يجحد رب سبحانه وتعالى واذعن وتعلم الصلاه صلى ده نجح اختبار فيما خلق عشان، فيما خلقت منتوا الاثنين عشان. وكون بيقول ان خلقت عشان ده، ان ده اللي خلقت عشان ده مش موقف دغمائي بقى، احنا اتفقنا في الاخر عقلا، عقلا ده ثابت فطره وعقل ربنا موجود، ان القران صحيح، ان نبوه النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وده موجود فيه ان ما خلقت الجن من الانس اللي يعبدون. فانت اصلا انت عندك جواب، انت موجود هنا ليه؟ انت لا قررت انك تهرب من السبب اللي انت موجود عشانه وتشتغل وتنشغل بحاجات تانية، وعايزني اسيب انا كمان واروح انشغل معاك في الكلام. طب انت مجنون، انا اعمل كده ليه؟ يعني انت مجنون مخالف للعقل اصلا، مش مخالف للدين، مخالف للعقل. فبالتالي خالص انت يعني تمام، يعني استمتع، الهواء جميل على القمر عندك كل الكلام ده، هتخش النار في الاخر، بخليه ينفعك. لو انت مش مؤمن بقى خد حاجه تانية بقى، يعني حاجه نتكلم معاك، ما توصلنيش بقى للليفل ده انت مش مؤمن. نرجع بقى من الاول خالص بقى، اقول لك هو الادله العقليه بتاعت الايمان دي هتعامل معاها ازاي. هتهرب منها يبقى انت بالاول بقى ايه يعني، تسقط مكالمتك، مش هوجع دماغي يعني. لكن انت مؤمن، يبقى انت مؤمن في اخره، مؤمن في جنة ونور، مؤمن خلقت الجن والانس يعبدون، مؤمن الانسان لو مش امن، لو جحد رب العالمين سبحانه وتعالى، فكل اللي بيعمله ده هبقى منثور. حتى لو ان هو خير يعني، مش عارفين وصول امر خير ولا لا بصراحه، يعني ما فيش حاجه تقول ان هو خير يعني فلسفيا يعني، بس مثلا على الاقل تفكير مهما عمل خير بقى، مهما انجى ناس وانقذ حيوات، ولو ما امنش بالله كل ده ولا حاجه. ممكن بقى ترجعوا للعرم منقوده، البث بتاع عرم منقوده. فبالتالي جزء من البرادايم بتاعه هو الاشكالات، هو موضوع مش مساله اشكال، هو المشكله الاساسيه عندي ان انا ما اخشش الجنه، المشكله الاساسيه عندي ان انا ما امنش، المشكله الاساسيه ما نجحش في الاختبار الاساسي في الحياه، دي مشكله اساسيه. الموضوع ان اطلع القمر دي حاجه كويسه، بس مش مشكله اساسيه يعني. ان انا عايز استكشف الكون واعرف هو الكون في ايه، في ورا اللي انا شايفه ده سؤال حلو، سؤال جميل، سؤال مهم، بس مش السؤال المركزي. انا عندي اسئله ثانيه مركزيه، وبرضه زي ما قلنا المنطلق فيها يعني وراسخه فطره وعقلا يعني. فبالتالي يعني يعني فكره اصلا هو الناس طلعوا القمر ومش عارف الكلام ده كله، ده بغض النظر اللي بيقول ده لا طلع القمر ولا صلى ولا صام ولا كلام ده، لكن في النهايه ولا فاهم حتى الناس اللي القمر دول بيطلعوا ازاي، ولا فاهم النظريات العلميه وعكاكين ويعني وجهله هنا وهنا، بغض النظر عن كل ده. لكن في النهايه هو نرجع تاني لفكره البرادايم، لو هنرجع للبرادايم متسق وسليم، فبالتالي لا ده احسن، ده احسن قاعد درس فقه الطهاره والصلاه ده وقاعد يدرسه، ده احسن من طلع القمر يعني. يعني الا بقى واحد طلع على القمر ودرس هناك الروض المربع مثلا على القمر، فساعتها يعني ايه ده ممكن يكون جمع بين الحسنين يعني. ف ومشكله ان حتى يعني مش بس كده يعني، احنا عندنا النقطه دي واضحه جدا في القران اللي هو من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، اللي هو خلقنا وخلق الشمس والقمر، تمام؟ ده وفقا للنموذج بتاعي، وفقا الايماني القطعي اليقيني. الله جل وعلا ذم هؤلاء الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ربنا ذمهم. فبالتالي رب العالمين جل وعلا صاحب العلم الكلي المطلق الذي خلقنا ذم من هذه حاله، بالتالي خلاص يعني ألا أذم من ذمه رب العالمين سبحانه وتعالى. فبالتالي هذا عندي ملعون مذموم، اللي طلع الأمر وغافل عن الآخرة وغافل عن رب العالمين جل وعلا، مذموم يعني في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، مذموم على ألسنة الملائكة وعلى ألسنة الأنبياء وعلى ألسنة المؤمنين عليهم لعنة الله وملائكة والناس أجمعين من المؤمنين. مالي لا أذم من ذمه رب العالمين سبحانه وتعالى، أذم عادي. عشان كده حتى بعض النماذج القرآنية مثلا نموذج فرعون هو كان مفتخر بهذا، يعني هو في الآخر هو كان شايف يعني وكان مستعلي بما عندهم. نموذج همان مستعلي بما عندهم، إنما أتيته على علم عندي، مستعلي بما عنده من من المعرفة، مستعلي بما عنده من من السلطان، مستعلي بما عنده من المال، كل ده كان ولا حاجة وليس له أي قيمة خالص بالنسبة لنا. يعني في النموذج الإدراكي بتاعنا ليس له أي قيمة، لأنهم يعلمون الظاهرة من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طبعا ده مش معناه ان في تعارض اصلا ما بين علم الآخرة وعلم الدنيا، لكن ممكن يجمع الانسان بينهم. لكن في النهاية لو هيكون في يعني لو هيكون لو افترضنا ان في تعارض، لو افترضنا هتختار واحد من الاثنين فاكيد طبعا مفيش معنى، السؤال مش مطروح اصلا يعني مش محتاج افكر فيه. بس يعني انا شفت نمت ولا ايه كالعادة طولت، لكن يعني خلاصة الكلام اللي كنت عايز اقوله بس ان احنا زي ما اتفقنا في الاخر كده، ان انا وانا بتكلم عن قضية العلاقة بين العلم والايمان والشريعة، مهم ان انا احط كل حاجة في مرتبتها وبص بنظرة كاملة، وتحسس دايما البرادايم بتاعي، تحسس النموذج الفكري بتاعي، اتحسس انا يعني اتأكد كده عامل تشيك كل شوية وانا ها انا غفلت عن عن عن عن عن, عن, عن النموذج بتاعي ولا لا، غفلت عن اعتقادي ولا لا، غفلت عن مركزياتي ولا لا، هل انسحقت ودبت في في في النموذج الحائر بتاع الاخرين من حواليا عشان النموذج عمال يترطرط في كل حته حواليا ولا لا. فبس انا حبيت بس المهم جدا ان احنا ننبه على ده، وارجو ان تكون يعني ايه ارجو ان الرساله وصلت بشكل واضح يعني. وإياكم يوسف الله يكرمك وإياكم يا محمد الله يرضى عنكم ويبارك فيكم. هو والله يعني هو مشكلة إن كلمة العلموية في سنة نقد العلموية، يعني كلمة العلموية برضو من العبارات اللي هي إيه اللي هي عايمة إلى حد كبير، لكن هي جميلة أوي إن هي العلموية مش العلمية لأسباب كتير طبعا، يعني هي بتتقال لأسباب كتير، بس قصدي في النهاية إن زي ما اتفقنا إن مش مقبول بالنسبة لي إن تنسب هذه الممارسات للنسبة للعلم، لأن إحنا لا إحنا بنحترم العلم بنخضع للعلم، وجزء من خضوعنا للعلم خضوعنا لله سبحانه وتعالى، إن إحنا علمنا أن الله جل وعلا حق وأنه الرب ونحن عبيد، ولما علمنا هذا خضعنا للرب سبحانه وتعالى، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حق، علمنا أنه مبعوث من رب العالمين جل وعلا، ولما علمنا هذا خضعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. مش كل حد بيجي يقول لنا حاجة بنتبعه، لا لا، لكن علمنا ان هذا الحق فسمعنا واطعنا وان الحق عرسنا من فوق. فالله مستعان، الله يرضى عنكم ويبارك فيكم. عايشنا كالعادة يعني اعتذر المعتاد طولت عليكم والله مستعان، يعني ربنا يبعد عنا شر الترندات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.